توتر. علشان يقعدوا لحد تبقى مسمرة لازم يكونوا من نفس التخصص، لازم يكونوا من نفس التخصص، ولازم كمان يكون بينهم وبين بعض كوميونيكيشن سكيلز عالية. البعض يرى ان العملية دي او الكواليتي سيركلز دي بتطور الاداء وكمان بتعلي الكوميونيكيشن سكيلز ما بين العاملين والرؤساء مع بعض، وايضا في نفس الوقت بتطلع صف تاني من الليدرز، لان هنا بتطلع اقتراحات بناءة بيبتدي يفهموا اكتر على المشاكل اللي بتحيط بجو العمل، فبيطوروا او بيطلعوا اقتراحات مفيدة وبناءة، وده نوع من الجروب ثينكينج. نوع من الجروب ثينكينج، مش جروب ثينكينج بشكل ان هو inactive، لا هما بيفكروا مع بعض، بيفكروا مع بعض. تعالوا نتكلم بسرعة جدا عن المفهوم لان اتكلمنا عليه قبل كده. quality circle، وده احد مفاهيم الكي كيو ام او total quality management. the use of quality circle is a form of a participative management. participative ليه؟ لان القعده فيها رؤساء ومرؤوسين وفيها تداول ومشوره ايضا. A quality circle، سيركل من جروب من تخصص واحد، is a group of up to 10، هم من 5 لـ 10، ويستحب ما يزيدش عن 10 بحيث ان ايه الكوميونيكيشن بتاعهم يبقى فعال. مانجرز اند سبوردينيتس، شوف الكلام ده، رؤساء ومرؤوسين مع بعض. هو دو سيميلر وورك، يعني من نفس التخصص، بيناقشوا قضايا من نفس التخصص بتاع طبيعه العمل والمشاكل اللي بيواجهوها. اند هو فولنتير، فولنتير يعني معنى كده ان العمليه بتبقى تطوعيه، ما فيهاش بدل حضور لانها مش لجنه رسميه يحكمها جو غير رسمي. هو فولنتير تو ميت ويكلي تو ديسكاس اند سولف وورك ريليتد بروبلمز، وورك ريليتد بروبلمز، مشاكل تتعلق بالعمل. However، هنا بيطلعوا اقتراحات لكن السينيور مانجمنت هي اللي بتنفذ او لا. However، مانجمنت بقى retains the right، تستبقي الحق to make the final decision، يعني هما ما بياخدوش final decision، هما بيطلعوا بس recommendation. The quality circle has no final control over implementation، حوالين التطبيق للـ recommended solution، يبقى كل دورهم انهم يعملوا recommended solution للwork related problems. quality circle is a common، يعني من العادات المألوفة ممارسة الطريقة البارتيسيبيتيف في مناقشة مشاكل العمل تحت مفهوم الـ TQM او الـ Total Quality Management. part of quality circle concept includes teaching participants، تعليم المشاركون، المشاركون communication skills، quality strategies كمان بيتعلموها من خلال المشاركة مع بعض. تعال ناخد سؤال على quality circle. quality circles meet on the company premises، في مقرات المنشأة، يعني ما بيتقابلوش بره، بيتقابلوا في نفس مقرات المنشأة في مواعيد العمل الرسمية بالمناسبة and on the company time. السؤال الأول، quality control circles، circle يعني دايرة اللي هم الموظفين من 5 لـ 10 دول، are now used all over the world، يعني مفهوم متعرف عليه في الشركات العالمية كلها. زي typically consist of، على أرض الواقع العمل بيتكونوا من جروب من 5 to 10 employees، مش employees بس، employees كsubordinates والsuperior بتوعهم، who meet regularly، يعني كل أسبوع كل 15 يوم ليهم اجتماعات دورية، ليهم اجتماعات دورية، who meet regularly. فبيسألك السؤال، ايه هو primary goal of these circles، الماجيك وورد في كلمة primary، نمرة ايه؟ to improve the quality of leadership in the organization، يعني يحسنوا المهارات بتاعت الليدرشيب، يعني يطلعوا بينهم مهارات إدارية، يطلعوا بينهم مهارات إدارية. ده مش البرايمري، هم البرايمري ان هم بيناقشوا مشاكل تتعلق بالكواليتي ويطلعوا فيها اقتراحات، ممكن ينشأ عن مناقشتهم ان المهارات الإدارية بتاعتهم تتطور، يبقى ده مش برايمري، ده سكندري جول، ده مش برايمري جول، لان البرايمري جول هو الهدف الرئيسي، لكن دوت ممكن يطلع نتيجة تحسين المهارات ما بينهم صف تاني من الليدرز. Answer A incorrect. Because improving the quality of leadership is not a primary goal، ما هوش الهدف الرئيسي of quality circle أو quality control circle. طب نمرة C، to improve communication، هل الامبروفنج للكوميونيكيشن هو الهدف من قعدتهم ولا ده نتيجه؟ ده نتيجه، ده مش برايمري جول. To improve communication between employees and the managers by providing a formal communication channel. هي ساعات ما بتبقاش formal communication channel. ليه؟ لان القعدة بتبقى ودية، فمش لازم ابدا ان القعدة في الكواليتي سيركل يبقى فيها علاقة مرؤوس ورئيس بالليجيتيميت اوثوريتي، والا ينعدم يعني فيها الاسلوب البارتيسيبيتيف. يبقى النص الثاني غلط، لكن النص الاولاني improving communication skills موجود بس كنتيجة مش كسبب او مش كهدف رئيسي. Answer C برضو incorrect. Because improved communication, شوف, is a byproduct. Is a byproduct يعني منتج عرضي، نتيجة عرضية of a quality control circles. نمرة دي، to allow for emergence, ظهور emergence يعني ظهور. To allow for emergence of team leaders. نفس الفكرة، عشان يطلع team leader يعني معنى كده ان بعض الافراد ممكن يبانوا في quality circle لان عندهم مهارات كويسة وعندهم communication skills وعندهم competency عالية فيظهروا، بس دي برضو by product، لكن عمرها ما كانت هي primary goal. يبقى برضو مرة تانية incorrect because the emergence ظهور of team leaders who can targeted for further leadership اللي يمكن ان يستهدفوا يعني يمسكوا مناصب for further leadership development is برضو a by product، هو منتج عرضي للquality control circles. يبقى الهدف فعلا كان موجود في نمرة بي to tap the creative يعني معنى كده انهم بيقعدوا عن طريق البرين ستورمينج او اي طريقة مناقشة فعالة بيوصلوا لحل مشاكل بطريقة ايه؟ كرييتيف، ويطوروا الجودة بطريقة كرييتيف، ويوصلوا لاقتراحات بطريقة كرييتيف. To tap the creative problem solving potential الممكنة لإيفري employee على مستوى كل ايه موظف بيطلع منه كل الطاقات الابداعية بتاعته لحل ما يمكن حله من مشاكل. Answer B is correct لأنه هذا اللي بيركز على الدور بتاع الكواليتي سيركل. كواليتي سيركلز are used to obtain voluntary input يعني معناها أفكار وتداول الأفكار والدسكشن اللي بيحصل بيه voluntarily يعني معناها مش إجباري، اللي عايز يقعد في كواليتي سيركل يقعد بمزاجه. يبقى ده الانبوت يعني الاقتراحات والدسكشن اللي بتحصل داخل المجموعة. From employees to promote للرقي B to promote problem solving potential benefits من المزايا او من المنافع المحتملة من وراء quality circle include 1 lower cost. ازاي بنحنا ندرس techniques ازاي نعمل cost cutting، يبقى نذاكر مع بعض تكنيكات نعمل cost cutting في العمليات الانتاجية او العمليات التسويقية، لان quality circle ممكن تتكلم في اي موضوع من موضوعات تهم المنشأة تتعلق بالكواليتي. 2 better employee-employer relationship. ليه؟ لأن القعدة بتاعته بتبقى informal ومن ثم بتتحسن communication skills وبتزيل فيها بقى حتى الضغط الرئيس على المرؤوس، يبقى هنا بتتحسن العلاقة بين الموظف ورئيسه. نمرة 3 greater employee commitment. ليه؟ لأن الاقتراحات طالعة منهم، فلو الإدارة العليا وافقت عليهم يبقى في التزام من جانبهم بتنفيذ تلك المقترحات ووضع فعاليات ليها، ففي commitment من داخلهم. سؤال تاني، A company has recently في الوقت الحديث خالص عملت introduced the total quality management، قدمت نظام، وده طبعا نظام كبير TQM زي ما احنا قلنا، وهذا النظام pervasive مستشري على المنشأة بالكامل، ومن ثم دوت مش تغير بسيط في المنشأة ولكن دي من التغيرات fundamental زي ما احنا قلنا المرة الفاتت. فقدمت مفهوم للتوتال كواليتي مانجمنت زي دايركتور اوف انترنال اوديتنج، الراجل دوت اللي هو الشيف اوديت اكزيكتيف يعني is faced with determining a new and innovative approach، مدخل او منهج جديد وانوفيتيف. انوفيتيف يعني مبدع، يعني في ابداع. تو اوديتنج يبقى معنى كده التوتال كواليتي مانجمنت زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت ان فعاليتها مش تسري فقط على المجالات الانتاجيه والمجالات التسويقيه والفكر الاداري، لكن ايضا تسري على عمليات الانترنال ايه اوديت، مش كده برضو؟ فالانترنال اوديت كفانكشن عليها انها تبدع بقى طرق جديده، طرق نيو وانوفيتيف في عمليات الايه الاوديت، يعني تدخل بمداخل جديده في عمليه الاوديت. تو اوديتنج ان ا ديفرنت انفايرمنت، في عدة مناخات بقى، مناخات كتير جدا مختلفة عن المناخ التقليدي القديم. مناخ الشركة حرصت فيه على التبديل الى مفهوم التي كيو ام، فلازم هو كمان يطور من التكنيكس اللي بيستخدمها علشان خاطر يتلائم مع التغير الجذري اللي حصل في الشركة من تراديشنال الى مفهوم كبير زي التي كيو ام. فبيسألك زي دايركتور شوت ازاي بقى يقدم الطريقة الجديدة، يعني هو دلوقتي عايز يقدم طريقة، يعني يعرف مين بقى عايز يتكلم مع مين هنا، مع الساب اوردينيس بتوعه اللي هم الانترنال اوديتورز، ياخد القرار لوحده ولا يقعد يتناقش معاهم افضل. هو عايز يوصل في الاخر لنيو وانوفيتيف ابروتش في النيو انفايرومنت الجديده اللي ابتدت فيها مفاهيم التي كيو ام تنطبق. فيديلك اربع طرق علشان يتعامل معهم رئيس وحده المراجعه الداخليه، اختار الطريقه المناسبه للتفاعل مع موظفينه. نمره واحد او ايه، سيك ايزوليشن يعني ينفرد بنفسه، سيك ايزوليشن يعني ينفرد بنفسه، يقعد مع نفسه from all distractions عن كل المعوقات، يقعد مع نفسه كده في مكان هادي في المكتب ويبتدي كده ينور اللمبه الحمراء من بره وما يخليش حد يدخل عليه. seek innovation from all distractions in order to think the problem solved، يعني يفكر بقى بنفسه، يبقى ده قرار فردي ولا قرار جماعي هنا، القرار الفردي افضل ولا القرار الجماعي افضل، يبقى قرار الجماعي افضل. يبقى انصر ايه عمرها ما تكون صح، لان ده هيبقى طريقه في النيو والانوفيتيف، طريقه مش مبدعه ولا حاجه لانها قايمه على فكر شخص واحد. انصر ايه انكوريكت، واي؟ بيكوز جروب ديسيجنز تند تو بي مور كريتيف. شوف الكلام، جروب ديسيجنز اتخاذ القرار عن طريق مجموعه يبقى مستوى الكرياتيفيتي اللي هي بنسميها ايه الكرياتيفيتي الابداع فيها والخلاقيه اللي فيها اعلى شويه than individual decisions. They bring many points of view to bear on the problem. لأنه في أكتر من وجهة نظر هنا بتشتغل علشان خاطر تبتدي تفعل العملية. Answer B سيبك منها دلوقتي. Answer C rely on audit supervisor، يعتمد على السوبرفايزر المرؤوس بقى، واحد من المرؤوسين الكبار. مرؤوسين الكبار يقول له بص انا هعمل لك authority delegation، علم انت الانترنال اوديتورز النيو والانوفيتيف ابروتش. يبقى rely on audit supervisor to develop a new approach. هل ده برضو صح ولا هو برضو هيعتبر قرار فردي؟ برضو answer C is incorrect برضو because group decision tend to be more creative than individual decision. نفس التعريف بالظبط. طب نمرة دي، use a disciplined problem solving approach. كلمة disciplined يعني طريقة منظمة، طريقة بحثية منظمة، زي نويلجا اللي بحوث العمليات على سبيل المثال. يبقى طريقة منهجية، طريقة فيها بما أن إذا، بما أن إذا. الطرق المنهجية برضو هنا في الحالة دي طرق بتعتمد على ايه؟ على بحوث العمليات، لكن ما فيهاش انوفيشن. ليه ما فيهاش انوفيشن؟ لان جميع الطرق المنهجية في بحوث العمليات هي طرق كلاسيكال اساسا، لان دي النظرية الكلاسيكية، الاعتماد على بحوث العمليات، وما فيهاش انبوت من افراد، ومن ثم مش هتوصل بيها انها تبقى انوفيتيف. يبقى علشان كده دي من سمات التحليل التجريدي للموضوع في شكل بحوث عمليات، فطرق كلاسيكية لا تؤدي الى innovative approach. انصر دي برضو incorrect because the best way، افضل طريقة to enhance creativity لتعزيز الابداع لتعزيز الخلاقية is to involve other people. لأن الكرياتيفيتي ما تجيش من خلال operation researches. الoperation researches يأتي optimization، صحيح بتعمل optimization ولكن بفكر تقليدي او فكر كلاسيكي. نمرة B بيقول لك bring the audit team، ياخد المجموعة بتاعته، bring the audit team together for brainstorming session. brainstorming احنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت. يبقى معنى كده البرين ستورمنج طريقه خلاقه ولا لا، استراكشرد ولا ان استراكشرد ابروتش؟ ان استراكشرد لان مفيش منهجيه في الكلام، اللي عايز يبدي وجهه نظره والتاني يقطع معاه. سبونتينيوس كونتريبيوشن اوف ايدياز فروم اول بارتيسيبنتس بدون اي ريستريكشن على اي حد، ومن ثم هنا فكر الانوفيتيف ابروتش ممكن يظهر. انسر بي از كوريكت، جروب ديسيجنز tend to be more creative. ده ميزة من مزايا القرارات الجماعية, more creative than individual decisions. One creative approach, أحد تلك المداخل الخلاقة أو اللي هي فيها إبداع, is brainstorming. brainstorming المجموعة تقعد مع بعض, مفيش أبدا قيود على الكلام, مفيش ترتيب للحديث عن طريق أي حد. اللي عايز يدري برأيه أو ينتقد أو يبتدي يدي recommendation يتكلم, وبالتالي هنا بتظهر أفكار جديدة جدا. which breaks down, حلوة أول كلمة دي, break down, بيكسر broadly based problem, يعني المشكلة الكبيرة بيدخلها إلى عناصرها الأساسية, بيكسر المشكلة الكبيرة إلى عناصرها الأساسية. broadly based problems into their essentials, إلى المكونات الأساسية بتاعت المشكلة. this unstructured approach, هذا المدخل اللي هو unstructured, يعني معناها مش مدخل منظم, مش مدخل منظم, اي حد ممكن يشارك في اي وقت بدون ايه ما يعترض او بدون ما يبتدي حد يقول له لا انت عليك الدور في الكلام وانت تسكت. في طريقة منظمة برضو زي البرين ستورمينج بس منظمة في الكلام, اسمها سينكتكس, اسمها سينكتكس, هنتكلم عليها بعد كده. لكن البرين ستورمينج انستراكشرد ابروتش relies on spontaneous contribution, يعني كله بيساهم, كل الموجودين بيساهموا فورا. in of ideas from all members of a group, وبالتالي هنا بتؤدي الى طريقة innovative. طبعا مش بتستخدم بس مع الانترنال اوديت جروب, ولكن ايضا تستخدم في مناقشة جميع المشاكل اللي بتتعرض لها المنشأة على كافة المستويات الادارية. هنتكلم, هنبتدي كده مقدمة على decision making process النهاردة, وهنكمل التكنيكس بتاعتها ان شاء الله المرة اللي جاية. عشان ناخد قرار, الحتة دي برضو هي يعني نقطة مشتركة ما بين الـ CMA والـ CIA, الحتة دي نقطة مشتركة ما بين الاثنين, بس في CMA عندهم بتوسع شديد جدا, هنا بتبقى مختزلة الى حد كبير. لكن لازم انت بتبقى عارف مفاهيم ادارية, ومن ثم لازم تبقى عارف خطوات اتخاذ القرار. يعني ايه قرار اساسا؟ يعني ايه قرار؟ حد يقدر يعرف يعني ايه قرار؟ يعني ايه قرار؟ بلاش اشرف هتقع فيها تاني. لا هو مش تشاؤم بس عشان مركز قوي. لقيتها هتدفع 50 جنيه لو قلت صح. طيب ايه يعني ايه قرار؟ لا دي مشكله مش قرار. مساء الفل, قول بالعربي مفيش مشكله. القرار ايه؟ مسار فعل. مسار فعل لا ده البيست اولترناتيف, ده تعريف البيست اولترناتيف. امسك الكتاب واعمل كده اهو زي المنديل وراح اقفله تاني. مش مقتنع بكتابك انا. ماشي, مش مقتنع بكتابك. اوكي خالص. حد يقنعني يعني ايه قرار؟ حل. قرار حل. هل كل قرار يحل موضوع؟ يعني موضوع, يعني موضوع صحيح. حل مشكلة ولا حل موضوع؟ طيب حل مشكلة. مش شرط, مش شرط. هو كلمة اكشن كلمة حلوة. هو اكشن, هو اكشن بيتاخد بهدف القضاء على مشكلة, بهدف القضاء على مشكلة. ده اسهل ابسط كلام. قرار يبقى فعلا هو اكشن بيتاخد عن طريق واحد ليه صلاحية او مجموعة ليها صلاحية بهدف, بهدف, لان مش كل قرار يؤدي الهدف بتاعه, بهدف القضاء على مشكلة. اذا يبقى لازم عشان يبقى في قرار يكون في الاول فيه ايه؟ بس كده. صح ولا غلط؟ يبقى المشكلة في حد ذاتها هي المنبت الرئيسي لمحاولة التفكير في حلها. إذن عشان أحل المشكلة يبقى لازم الأول، أول خطوة عشان تحل المشكلة لازم تعرف إن فيه مشكلة. وهم بيقولوا كده، معرفة المشكلة نصف الطريق إلى حلها، معرفة المشكلة نصف الطريق إلى حلها. وبعدين بقى بنتكلم على المشكلة. طب يعني إيه بقى مشكلة؟ يعني إيه مشكلة؟ يعني إيه مشكلة؟ ما المشكلة دي هي الحافز أو الستيميولاس اللي تخليك تفكر في قرار. يعني إيه مشكلة بقى؟ أنا متوقع الله، يعني اللي بيحصل غير المتوقع، يبقى في جاب، في فجوة ما بين اللي بيحصل وما بين المتوقع حدوثه، مش كده برضو؟ الفجوة دي محتاج ان انا ألجأ لميثودولوجي لطول لإزالة الفجوة او تقليلها. شوف انا بقول بقى لإزالة الفجوة او تقليلها. طبعا بتمر بخطوات او بتمر بخطوات. تعالوا ناخد مع بعض المجموعة من الخطوات الخاصة بالقرار. recognize the order، ده الخطوات اللي بيمر بيها عملية اتخاذ القرار. recognize that، الاعتراف بان. a problem exists، يعني جاب ما بين الرياليتي والاكسبكتيشن، جاب فجوه ما بين اللي بيحصل على ارض الواقع العملي والتوقع. اديتكم مثال انا، وانا ما اديتكمش مثال، على واحد حاسس انه عايش عزله، واحد حاسس انه عايش عزله. نمر في القرار بالشكل ده، ناخد اي مثال ونبتدي ايه. طبعا اللي ينفع على اللي عايش عزله ينفع على قرار استثماري، ينفع على اي حاجه. عايش عزلة، يروح يكلم نفسه، يجي يعمل المكرونة، المكرونة تطلع متشبكة في بعض، يجي يعمل رز، الرز يطلع حتة واحدة في الكيعة، يجي يكلم كلام رومانسي، يكلم نفسه، يطلع له صرصار يكلمه بالليل. يبقى في اكسبكتيشن اللي هو احلامه، رومانسيته، الاكلة الحلوة اللي بيفكر فيها، الشريك الجميل لحياته، والواقع المؤلم، المكرونة المكلكعة والرز اللي متفشول، وايضا الصرصار اللي طالع اللي بيقضي على اي رومانسية في العالم، او الناموسة اللي هي بتطلع بتخلي الواحد يعمل زي اللي انتوا شايفينه. ها؟ يبقى اذا لا، انا بتكلم على واحد قبل حياة الزواج، قبل حياة الزواج. فاذا هنا في فجوة ما بين الواقع اللي انت عايشه المرير والاكسبكتيشن اللي هي خيالك الجميل. يبقى اذا انت ابتديت الخطوة دي يبقى انت قلت فيه مشكلة هنا خلاص. زي ما انا قلت لكم، اهم خطوة التمييز بين المرض والعرض، التمييز بين المرض والعرض. بمعنى لو انت ما شفتش المشكلة على حقيقتها لكن بصيت على السيمتومز، شوف انا بستخدم التعبير ازاي، السيمتومز اللي هي الاعراض دون المرض الحقيقي، يبقى انت ساعتها ايه؟ يبقى انت ساعتها مش هتاخد خطوات للقرار السليم. بمعنى لو حالة الملل دي جات لك نتيجة ان انت فرد من افراد اسرة وكلهم كانوا مسافرين مصيف، وبعد اسبوع هيرجعوا من المصيف فترجع لك حياتك الطبيعية، يبقى احساسك بالوحدة احساس عرض. لكن لو دي حياتك طول العمر وانك انت الاكسبكتيشن بتاعك عايز تعيش حياة حلوة لكن اللي انت شايفه وحش، يبقى ده مرض. هنا تفرق بقى. تمام. الخطوة رقم 2، يبقى اول خطوة الاعتراف بان هناك فجوة ما بين توقع وحقيقة، حقيقة معاشة. يبقى realize او recognize ان البروبلم اكزيست، اللي هي الجاب، واحسن تعريف للبروبلم هي فجوة ما بين رياليتي واكسبكتيشن. 2، identify and gathering the right and relevant information. يبقى انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ عايز اسيطر على الجاب، ابتدي اجمع بيانات ومعلومات. يعني اقول لهم يا جماعة انا شاعر بكذا، البعض ينصحني يقول لي ما تطلع تتفسح، دي ريليفنت ولا مش ريليفنت؟ ريليفنت للقضاء على حالة الملل. البعض يقول لي ما تشتري كتاب أبلة فضيلة في فن الطهي النجيل، ده ريليفنت ولا لا عشان يقضي على المكرونة المكلكعة والرز اللي متشبك في بعضه؟ ريليفنت. البعض يقول لي ما تجيب خدامة أو سيدة منزل علشان خاطر تاخد لك العملية دي وتخلصك من ده كله، ريليفنت ولا مش ريليفنت؟ البعض يقول لي لا ريليفنت، هتوكلني. البعض يقول لي ما تجيب بغبغان يسليك بدل الصرصار اللي بيطلع. البعض يقول لي ما تجيب عصافير كناريا علشان خاطر صوتها حلو والزقزقه بتاعتها تفكرك بالرومانسيه المفقوده. والبعض يقول لي اتجوز. يبقى دي كلها انفورميشن ريليفنت ولا لا؟ لكن ما تعتبرش من قبيل الانفورميشن الريليفنت ان انا اغير العربيه بتاعتي. ما تعتبرش من قبيل الانفورميشن الريليفنت ان انا اغير الحمام بتاعي، صح ولا غلط؟ شوف انا بفكر فين. يبقى دايما دي بقى مهمه جدا الخطوه دي، في حاجه ان مجهود متخذ القرار يجب ان هو يتحط صح، لان متخذ القرار عنده وقت وعنده عنصر التكلفه وعنده باوندد، هو باوندد يعني مقيد بقيودات كثيره جدا. وبالتالي اذا هو ما حددش الباوندريز في ايه هي المعلومات الريليفنت وايه هي المعلومة اللي مش ريليفنت، هينفتح على كل المعلومات اللي في الدنيا، هيضيع منه الوقت، يبقى القرار بتاعه انفشلت لانه جمع معلومات زيادة عن الحد ومعظمها الريليفنت. اذا لما تيجي هنا بقى في الخطوة رقم 2 دي اللي ضرورة تحديد المعلومات الريليفنت قبل ما تجمع، لازم تحدد، لانك انت هتجمع يعني هتبذل مجهود ميداني في الحصول على هذه المعلومة، وهتتكلف تكلفة اكبر في الحصول على المعلومة من الاول انك انت تحدد ايه هي المعلومة الريليفنت. اذا المعلومة الريليفنت مهمة جدا، وعلشان كده لازم يكون خبراء في النوعية دي من المشاكل موجودين في اللجنة اللي بتفكر في اتخاذ القرار او تم القرار جماعي. يبقى ايدنتيفاي هنا لسه انا ما جمعتش، ما قمتش بعمل ميداني في تجميع المعلومة، انا حددت ايه هي المعلومات الريليفنت. ابتديت المعلومات اغربلها بره ذهني واقول معلومة ان انا اجيب عصافير كناريا وحط سمك معلومة مش عايزها، مش ده اللي بيقضي على الملل. معلومة ان انا اجيب ربة منزل، انا مش عايز حد في البيت، ما ربة منزل ايه؟ كتاب الابلة فضيلة بتاع التعليم فن الطهي ما بحبش اقرا، وحتى لو قريت الاكل لازم يبقى له نكهة يا اولاد، والنكهة دي مش في الكتب، النكهة دي طريقة عمل. فاستبعدت بعض الحاجات، ابتديت افكر اني من الريليفنت انفورميشن قوي للقضاء على العمليه دي اتجوز وخلاص. يبقى دي بعد عمليه الايه ده بافتراض، يعني ده واحد مجنون بيفكر كده. ها ما هو ده من خصائص القرار، ان القرار بيحاول تو ماكسمايز الحته. فاكر الحته دي احنا بنعيشنا فيها بقى، انت حظك كده كل ما تيجي تلاقي ايه الموضوع ده، اوكي، يبقى بيخلق مشكله جديده. يبقى هنا ايدنتيفاي اند جازرينج، هنا بقى عمليه التجميع. يبقى انا بعد ما حطيت معلومات كتيره بالايدنتيفيكيشن، مش هجمع عن كل دول، مش هسال على احسن الكتب في تعليم فن الطهي، مش هسال على العرايس، مش هسال على العصافير الكناري، هبتدي بقى اروح لمين؟ للدلاله عشان اسالها على العروسات. مين اللي بيجيب العروسات؟ الخطبه، انا بسميها الدلاله. الدلاله بيجيب السكر والزيت، صحيح. هروح للخطبه او اروح لواحده قريبتنا رغايه كده وبتاع وتحب تدفس نفسها في المجتمعات، ولا عرضي لي كده وريني عندك ايه. عندك يعني سبحان الله A و B و C و D عرايس. الخطوه الثالثه يبتدي بقى الديسيجن ميكر اللي هو الراجل اللي عايز يتجوز ده، يبتدي في عمليه تقييم. طبعا التقييم اول ما شفت انا الصوره الاولانيه طلعت صنعاء، سوري معلش يا جدتي، ذات الشعر الابيض، خليها كده تمشي كده كويس. الصوره الاولى طلعت ذات الشعر الابيض وكلها تجاعيد وكلها اساسا الفران وكلها الصوره طبعا. فهنا انا استبعدت الصوره الاولى بتاعت العروسه ايه خالص. العروسه بيه بقى مناخيرها فطسانه خالص كده، بس قلت تمشي. العروسه سي بعين واحده تمشي مفيش مشكله، العروسه دي بنص شنب تمشي برضه مفيش مشكله. فابتديت هنا بقى ايه ابتدي اغربل المعلومه اللي معايا. يبقى هنا the decision maker evaluate، ركز على evaluate دي. the level of acceptable risk. الاكسبتابل ريسك بمعنى بنبتدي نسال بقى على الاخلاق بتاعها وعلى السلوك بتاعها. في واحده انا مره واحد اسمه هلال دمه زي الشربات الله يخرب بيته، الراجل ده من المنوفيه لسه انا كنتش لا خطبت بتاع وكنت في القاهره بديهم مجموعه، فجاي يقول لي يا مستر، بقول له نعم يا استاذ هلال، بيقول انا جبت لك عروسه استغفر الله العظيم حاجه شفتيش خالص وحلوه قوي. قلت له بعد الكلمتين دول تفتكر انا ابص عليها يا استاذ هلال؟ استغفر الله العظيم حاجه شفتيش خالص وحلوه قوي، الله يخرب بيتك يا استاذ هلال. قال لي اقصد اقول لك حلوه قوي يعني وجميله. قلت له انت بتبصبص لها وبتقدمها لي يا استاذ هلال؟ المهم فهنا بقى الليفل هنا بتاع الاكسبتنس بيعتمد على مدى المخاطر. هنا بقى يجب ان احنا ندرك ان القرار في نقطه تتعلق بتحمل المخاطر، لانه مفيش قرار بيتاخد تقريبا في ظل ظروف سيرتينتي او تاكد كامل، لان القرار بيبحث في القضاء على مشكله باخذ تصرف، هذا التصرف هيحاول يقضي على تكرار المشكله مستقبلا. تمام؟ طالما مستقبلا المستقبل بايد ربنا مفيش تاكد فيه، مفيش حد متاكد بنسبه 100% ابدا من وقوع احداث مستقبليه، ممكن يكون عنده شبه تاكد، ممكن يكون عنده درجه تاكد معقوله، وممكن تكون درجه تاكد بعيده خالص. وعشان كده حتى في ظل الجواز يقول لك هو عامل زي البطيخه الايه؟ المقفوله، لا المقفوله. القرعه دي بعد ما يتجوز او بيكتشف ان هي ايه؟ هي بتبقى مقفولة قبل الجواز، ما بيبقاش عارف هتطلع شكلها ايه، فيها لب ما فيهاش لب كده يعني. طيب فهنا في علاقة ما بين سيكولوجية متخذ القرار ونوع البدائل اللي بيفاضل على اساسها. في بعض البدائل، شوف انا بتكلم على بدائل، الاسم ده مهم قوي، بدائل يعني واحد فيهم كافي لحل المشكلة، بديل عن الاخر. طالما بديل اسمه alternative او option، اسمه alternative او option، يبقى معنى كده ان alternative او option او البديل معناها mutually exclusive. يعني ايه mutually exclusive؟ يعني واحد فيهم يمنع الاخر. فمثلا الثلاث صور اللي انا بتكلم عليهم، صورة بي وسي ودي من العرايس، هل انا هتجوز الثلاثة في وقت واحد ولا واحدة منهم؟ اذا طالما متخذ القرار بيفاضل ما بين مجموعة من البدائل، يبقى البدائل اخذ واحد فيهم يمنع اخذ الباقي، صح ولا غلط؟ بس عشان خاطر انا ارسع البديل الافضل ده يلزمني ايه؟ مفاضله، صح ولا غلط؟ ما بين البدائل. لما اجي افاضل هتلاقي دايما بعض البدائل القراريه مخاطرها قليل بس العائد المتوقع منها قليل، بعض البدائل القراريه مخاطرها عاليه بس ايضا العائد المتوقع منها ايه، وبعض البدائل القراريه مخاطرها متوسطه والعائد متوسط. تاني في قاعده بتقول ان العائد يتناسب تناسب طردي مع المخاطر، العائد المتوقع طبعا. يبقى اذا في ثلاث سيكولوجيات لمتخذ القرار، واحد ريسك اجريسيف يحب البدائل، يركز على البدائل ذات المخاطره العاليه لانه بيتوقع منها عائد عالي، وواحد ريسك كونزرفاتيف ده عكسه اللي هو يركز على البديل ذو المخاطر الاقل ويقول لك انا مش عايز العائد بسيط لكن انا عايز مخاطر قليله، سيكولوجيته مبنيه على كده. واحد ثالث المخاطر بتاعته يحبها متوسطه وايضا يحب العائد ايه؟ متوسط. يبقى دي سيكولوجيه، وعلشان كده الاوديتور لازم يكون له دور في عمليه الريسك اسسمنت، لازم ويبدي رايه في الحته دي ويقول ان الاداره، الاوديتور هو بيراجع على كافه الادارات يشوف المخاطر والكنترولات اللي بتتحط اساسا ويبدي رايه في الريسك اسسمنت تكنيكس المحطوطه ومدى الاجريسيفنس او الكونزرفاتيفنس بتاعت الاداره. فزي ان الاداره بتحط مخاطر عاليه على النظام، يعني بتوقع كنترولز كتيره على اساس ان الكنترولز اللي هي تكلفه عاليه وبتعطل الى حد ما الاداء، وهم الاداره عايزه اداء اسرع شويه وعايزه نتائج افضل شويه، فممكن ينتقد الحته دي ويقول ان الاداره فيري ريسك اجريسيف، وبالتالي الامر دوت في ريد فلاج في الحته دي. ريد فلاج يعني في مخاطر هنا، علشان كده الاوديتور بصفه عامه في اي اساينمنت انت بيشتغل فيها لازم يقيم سيكولوجيه الاداره محل المراجعه، وينتقد لما يكون في مخاطر عاليه، ولا سيما اذا كانت المخاطر العاليه انجستيفايبل بابروبريت ريتيرن. يبقى المفروض ان كل مخاطر علشان تبقى جاستيفايبل في تحملها يكون لها ابروبريت ايه ريتيرن، صح ولا غلط؟ دي هنتكلم فيها كتير قوي بعد كده، دور الاوديتور في تقييم المخاطر وخاصه تلك التي غير مبرره. فدول سيكولوجيات متخذ القرار، يا ده يا ده يا ده. لكن ما ينفعش نقول فيهم مش ده مش راشنال او ده مش راشنال. التلاته راشنال، التلاته راشنال، التلاته رشداء. بس فرضيه الرشاده بتقول ايه؟ التناسب الطردي بين العائد المتوقع والمخاطر. مخاطر صغيره يبقى عائد متوقع صغير، مخاطر متوسطه عائد متوقع متوسط، مخاطر كبيره عائد متوقع كبير، هنا في الرشاده. يبقى اي سيكولوجي من الثلاثه تعتبر راشنال، الثلاثه راشنال، لكن كل واحد ليه منهجيته الفكريه، وغالبا دي بتبقى جزء يا اما محكوم بالانهيرنت، انهيرنت يعني الحته المتاصله جوه متخذ القرار، او تبقى محكوم بشكليه القرار، بمعنى ان في بعض القرارات الجماعيه مستوى المخاطر اللي فيها بيبقى ايه اعلى، لكن الفردي مستوى المخاطر بتبقى اقل، لان القرار الجماعي مفيش دايركت لينك مباشر ما بين القرار والمساءله، اما في القرار الفردي على طول كل اللائمه بتقع على متخذ الايه القرار، مش كده برضو؟ تمام. بعد عمليه التقييم بنحدد بقى الالترناتيفز اللي احنا عايزين بقى نبحث عنها ونفاضل ما بينها ونقيمها. فانا وقعت الصوره الاولانيه ما بين الثلاث عرايس، الاربع عرايس، ست بقى بي وسي ودي، يبقى دول ايدنتيفاينج ذا الترناتيف اكشن. طبعا كذا اكشن ممكن يكون في القرار، ممكن ما يكونش الجواز هو يعني، ممكن يبقى دوت اكشن في حد ذاته، والاكشن الثاني على سبيل المثال ان انا اطلع مثلا اعيش بره، او الاكشن الثالث عشان اقضي على الملل يعني، او الاكشن الرابع ان انا ما اعرفش اعمل ايه، اغير من حياتي بطريقه معينه يعني، كذا ايه كذا طريقه للتصرف. بس انا هنا محدده على انك انت خلاص قررت انك تتجوز عشان تزيل هذه الفجوه، وعندك ثلاثه اولترناتيفز او ثلاث صور دي وسي ودي. Evaluating the alternatives من كذا ايه بقى منسوب، من حيث التعليم، من حيث درجة الثقافة، من حيث درجة التدين، من حيث الأسرة، من حيث معرفش الثروة، من حيث المركز الاجتماعي، من حيث اللغات، من حيث معرفش ايه. تبتدي بقى تعمل عملية تقييم كاملة لكل دول بناء على كرايتيريا، لكن الكرايتيريا دي ما بتبقاش كلها بنفس الوزن، بتدي انت اوزان مختلفة لكل كرايتيريا منها، وبتشتغل بطريقة النقط لغاية ما بتبتدي بعد كده تضرب عدد النقط لكل واحد من المعايير ديت بناء على بياخد قد ايه، وبتشوف الاكبر تبتدي تختار الالترناتيف، لان الالترناتيف يعني بديل قراري، ما ينفعش انك تاخد اثنين مره واحده. Implementing the decision، هنا بقى دي الفترة الايه، دي الحتة الايه بقى choice طبعا based alternative بعد الايه تقييم، علشان ابتدي بعد كده عملية التقييم بتاعته. في هنا خطوة تانية في البيزنس اللي هي عملية الفاينانس، الخطوة اللي ما بين 6 و7 عملية الفاينانس، ان انا ادبر الموارد اللازمة للعملية، ثم بعد كده ابتدي اطبق القرار بتاعي، ان انا طالما خلقت له التمويل لازم ابتدي اطبقه. Implementing the decision اللي هو وضع بقى الالترناتيف اللي تم اختياره، اللي انا شفته الافضل عند الدراسة محل التطبيق. A decision cannot be communicated، ما نقدرش نعمل communication بقرار الا اذا كان اتاخد، طبعا ده منطق. A decision cannot be communicated، لا يمكن ابدا ان نعمل communication بقرار، unless طبعا للaffected parties، الافراد اللي هم هيتعثروا بالقرار، until it has been made، الا اذا كان اتاخد فعلا. Also effective communication is vital، عملية حيوية، ان انا لازم اعمل communication علشان خاطر ابتدي افعل دور الناس في الاداء. It's vital to successful implementation of the decision. بعد كده عملية المتابعة والتقييم بقى علشان نشوف القرار على ارض الواقع العملي، هل زال الفجوة، هل سبب زيادة في الفجوة، هل له اثار جانبية عشان اتعلم من ده، واذا كنت ممكن نتدارك بعض الاشياء، ممكن اذا ما كنتش ممكن نتدارك استنفع بدوت في القرارات القادمة. Following up and feedback، ودي نقطة مهمة في اي بروسيس اداري اللي هو فكرة الفيدباك. Following up offers feedback regarding whether the decision taken was ايه امال ايه دي بقى؟ ايه كوريكتور دي؟ كوريكتور ديسيجنز. زي ما احنا المره اللي فاتت قلنا الديسيجن قد يكون مبني على جروب او ممكن يكون مبني على انديفيديوال، الديسيجن ايضا قد يكون اوبجكتيف او قد يكون سبجكتيف. اوبجكتيف يعني قرار ايه يا اولاد؟ موضوعي. سبجكتيف يعني قرار شخصي. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه موضوعي او شخصي؟ هقولك. الاوبجكتيف بيتاخد تحت ظرفين من ثلاثه. القرار بيبقى اوبجكتيف لما يتاخد تحت ظرفين من ثلاثه: حاله السيرتينتي، التاكد الكامل، والحاله الثانيه حاله الريسك. لو عندي احد حالتين، سيرتينتي او ريسك، يبقى انا القرار بتاعي اوبجكتيف. لو عندي حاله انسيرتينتي، يبقى بيتاخد القرار في ظل ايه؟ سبجكتيفيتي. انا شرحت لكم قبل كده ايه الفرق ما بين الثلاث مفاهيم، مش كده؟ شرحتها. ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ ماشي. لا انسرت انت مش الريسك. يعني ايه برضو؟ مين دي اللي فيها probabilities؟ الانسرت انت فيها probabilities؟ طيب. تعالوا، انا كنت عارف انكم هتقعوا فيها. تعالوا نقولهم مع بعض. سياق من اللي موجود تحت الديسيجن دلوقتي، تعالى تحت الانسرتينتي. الانسرتينتي يعني معناها ان الملامح بتاعت بكره مش باينه، ملامح بكره مش باينه بشكل معقول. يعني لما اقول لك على سبيل المثال، ما احنا لسه قايلين، لما تيجي تقول لي انت بتتجوز للاول مره، لو انت بتتجوز لاول مره بتاخد القرار في ظل ظروف ايه؟ انسرتينتي. هي بطيخة ومقفولة، صح ولا غلط؟ بس لو انت بتتجوز الجوازة الـ13 او الـ14، راجل بقى ايه يعني فاهم الدنيا، تاخد القرار في ظل ظروف ايه هنا؟ لا لا لا لا، ريسك. لا ريسك ريسك ريسك، انا من رأيي ريسك. لا ده مش عبيط، ده هو غاوي من كل بلد واحدة. غاوي. يبقى معنى كده زي الزوجة الـ13 دي. تمام. يبقى دي اسمها ايه؟ ريسك، لانه عنده خبره صح، عنده خبره صح. تعالوا نشوف الفرق. uncertainty exists، يوجد حاله uncertainty اللي هو لا تاكد، when the results of outcomes، result بتاعت الاوتكم يعني الناتج بتاع القرار، نتيجه القرار اللي هي البنفيتس اللي هيجيبها القرار، cannot be estimated using statistical tools، باستخدام الاساليب الاحصائيه. يعني الرياضه ما تنفعش معاها، الرياضه ما تنفعش معاها. بمعنى زي ما الراجل ده قال من شويه، no probabilities exist، لا توجد توزيع احتمالي for possible outcomes. يعني في outcome او في outcome، ما بطيخه مقفوله يعني ايه؟ يعني يا بس باحتمال كام في الميه يا، وباحتمال كام في الميه يا، مش عارف. طالما ما فيش، انا عارف الاوتكم. يعني لما اجي اتجوز لاول مره انا ما اعرفش يعني ايه جواز، يبقى يا اما يا اما، هو فيها ثالث، يا اما يا اما. تمام. يبقى معنى كده ببساطه انا مش عارف الاحتمال بتاعت يا اما دي كام ويا اما دي كام. يبقى مثال ليها، ان انفستور، راجل معاه 1000 جنيه، راجل معاه 1000 دولار، اكسبكتس ذا ريتيرن اون هيز 1000 دولار انفستمنت، يعني هيستثمر 1000 دولار، الريتيرن بتاعه ده اسمه الاوتكم، الريتيرن اللي على 1000 دولار اسمه اوتكم. ممكن يكون الريتيرن ده يا بلس 300 لو استثمرهم لمده سنه، يا اما يكون بلس 100 بس، يا اما الريتيرن يكون زيرو يعني معناها ما يكسبش خالص، يا اما الريتيرن يكون ماينس 250 يعني يخسر من اصل ال 1000 دولار 250. دي الاربعه دول اسمهم الاوت كامز يا جماعه، الاربعه دول اسمهم الاوت كامز، بس مش عارف احتمال كل واحده. ليه؟ لانه ما فيش الشركه دي ما لهاش هيستوري قبل كده اللي بيستثمر فيها، او ما هو ما دخلش اعمال البورصه وما عندوش فكره عنها. يبقى طالما ما فيش بروبابيليتي لكل واحده، يبقى معنى كده انك قدامك اربعه اوت كام بس انت مش عارف. طب ساعتها لو انت مكانه تبتدي تعمل ايه؟ هتبتدي تحط نسبه تقريبيه لكل واحد، هتقول باحتمال تقريبا. يعني سالت معظم الناس، سالت 100 واحد، ال 100 واحد قالوا لي ممكن تكسب 300، اللي قال لي منهم ممكن تكسب 300 مثلا 40 واحد، يبقى احتمال 300 40%. بس دي الاحتمالات اللي انا هحطها احتمالات اوبجكتيف جاية من دراسات سابقة لحركة السهم ده في بورصة، ولا دي نتيجة اهو وجهات نظر. وجهات نظر، طالما وجهات نظر يبقى الاحتمال ده لو انا خدت مكانك بقى، لو انت حطيت الاحتمالات بطريقة معينة وانا رحت خدت مكانك، تفتكر ان انا هحط الاحتمالات زي ما انت حطيتها بالظبط؟ يبقى الاحتمال اوبجكتيف ولا سبجكتيف؟ يبقى اول خطوة لازم اعملها علشان اتعامل مع الموضوع ده ان انا احط سبجكتيف بروبابيليتيز عشان اوصل لفكرة تقريبية عن القرار، صح ولا غلط؟ يبقى under such circumstances، تحت هذه الظروف، the decision maker بقى needs to estimate subjective probabilities. الله، يعني probabilities بقى نوعين هنا. objective probability دي معروفة عن طريق احصائيات، معروفة عن طريق علم، او subjective دي شخصية بتختلف من متخذ قرار لاخر. and the decision هيكون في الحالة دي subjective. يعني انت ممكن تحط 40%، 10%، 20%، 30%، واحد كان يعكسها، صح ولا غلط؟ ومن ثم النتيجة اللي هتبني انت عليها قرارك ربما غيرك يبني على نتيجة تانية خالص، واللي انت هترفضه من القرار ممكن غيرك يقبله، وهكذا. الريسك بقى، الريسك نفس الحالة اللي فاتت بتاعت الانسرتينتي، بس تفرق حاجة، انه في ايه؟ probability. في probability، البروبابيليتي دي اما موجودة بشكل كلاسيكال، زي ايه؟ لو انت معاك زهر ورميته، لو انت معاك زهر ورميته، احتمال زهر رقم واحد في الزهر كام؟ هو ليه 6 وشوش، زهر التوت، يبقى 1/6. احتمال زهور رقم 5، 1/6، صح ولا غلط؟ يبقى دي اسمها كلاسيكال بروبابيليتي، لما تبقى احتمال زهور اي وش قد التاني، دي صوت. طب لو معاك كوين ورميتها فيها ملك وكتابه، يبقى احتمال الملك 1/2، واحتمال الكتابه، دي اسمها كلاسيكال، لان الاحتمال متساوي. لو معاك كوتشينا، احتمال انك انت تسحب قلب احمر، هو في قلب احمر ولا القلب اسود؟ انا ما اعرفش، في القلب احمر واسود. القلب، خلينا قلب، هي فيها ايه؟ الكوتشينا فيها قلب، وفيها ايه تاني؟ كارو، وفيها وتريفل، وايه تاني؟ وسبيد، مش كده برضو؟ يبقى الكوتشينا اللي 52 ورقة، 13 ورقة منهم قلب، و 13 تريفل، و 13 سبيد، و 13 كارو، يبقى احتمال اي ورقة تطلع معايا تريفل هي 1/13، ونفس الفكرة كارو، وهكذا. يبقى ده كلاسيكال بروبابيليتي. او نوع تاني بقى من البروبابيليتي، يعني في احصائيات في البورصة عن حركة السهم ده الخمس سنين فاتت، يبقى اقدر اعمل توزيع احتمالي بيها واقدر اطلع بروبابيليتي. يبقى البروبابيليتي دي تكون ايه في الحالة دي؟ اوبجيكتيف ولا سبجيكتيف؟ اوبجيكتيف ليه؟ لان الاثنين مش هيتخانقوا عليها بقى، الاثنين مش هيتخانقوا عليها. القرار هنا يبقى اقوى ولا اضعف؟ اقوى، عشان كده يبقى سبجيكتيف، اوبجيكتيف ديسيجن. الراشوناليتي دايما بتقول لك خد القرار بشكل اوبجيكتيف مش بشكل سبجيكتيف. يبقى ريسك under risk البروبابيليتي can be determined، يمكن تحديد البروبابيليتي for each possible outcome. مين البوسيبل اوتكم؟ البوسيبل اوتكم اربعة، يكسب 300 زي ما هي انا حاططها لك في الجدول، يكسب 300، يا اكسب 100، يا الاستثمار بتاعي يديني عائد صفر، يا الاستثمار بتاعي يخسرني ايه؟ 250، دي عائد الالف، ده كله ده عائد الالف. يبقى ده اسمه بوسيبل اوتكم، واي واحد فيهم يمنح حلول في الثاني، يعني مش ممكن اكون بكسب المكسبين في وقت واحد، يعني خلال السنه الجايه لو انا استثمرت الالف مش هكسب ال 300 و 100، هكسب ال 300 او ال 100، عشان كده دي ميوتشال اكسكلوزيف، دي عباره عن بوسيبل اوتكمز، يعني يا ده يا ده، حدوث واحد فيهم يمنح حدوث الثاني. الاوبجكتيف بروبابيليتي بقى بتاعتي المبنيه هنا على حركه بورصه على سبيل المثال، قال لك انه في كل 100 مره استثمار ليه؟ 1000 دولار في هذا السهم كان فيهم 10 مرات بيكسب السهم ده 300 في السنه، يبقى الاحتمال كام؟ 10 من كل 100، يبقى 10%. كان منهم 20 مره من كل 100 السهم ده بيحقق عائد 100 بس. كان منهم 40 مره من كل 100 السهم ده لا بيكسب ولا بيخسر، بيحقق عائد زيرو. كان منهم 30 مرة من كل 100 استثمار بيخسر 250، يبقى انا هنا معايا توزيع احتمالي، معايا حركة بورصة، يبقى ألجأ هنا لحاجة اسمها الاكسبكتد فاليو. الاكسبكتد فاليو هي محصلة ضرب كل ايه في ايه يا اولاد؟ كل بوسيبل اوتكم في البروبابيليتي بتاعها. كل بوسيبل اوتكم ما هي دخلت تقريبا. القطة جات لكم يا بنات تحتيكم ما تتخضوش. ايه سر العداوة التاريخية بين القطة وحواء؟ لا الصرصار ده لا الصرصار ده بتدل على ادم، لان هي ما تكره وجود صرصارين في وقت واحد. فرحان طوي. فلما ضربنا كل احتمال في البروبابيليتي، كل بوسيبل اوتكم في البروبابيليتي 310% تطلع 30، 120% تطلع 20، زيرو عائد في 40% تطلع صفر، وايضا 250 في 30% تطلع ماينس 75، يبقى البوسيبل اوتكم 25 بالماينس لو انا استثمرت ال1000. يعني معنى كده اخذ القرار ده ولا ابعد عنه؟ افضل اخذ القرار ده ولا ابعد عنه؟ ابعد عنه ماينس، صح ولا لا؟ طب لو هو بلس، افاضل بقى ما بين الالتيرناتيف والتاني والتالت، ما تقدرش تقول اوكي او لا. يبقى عشان كده زي انفستمنت هنا ديسيجن از نوت ريكومندد في الحاله دي لانه ماينس، تمام؟ يعني في تاكل من اصل الالف او ايه اسرع سمان. وده طبعا اوبجكتيف ديسيجن. ليه اوبجكتيف؟ لانه في حاجتين، في توزيع احتمالي وما فيهوش اجتهاد، اوبجكتيف بروبابيليتي. الحاله الثالثه بقى حاله السيرتينتي او التاكد الكامل. اندر سيرتينتي اول فاكتس surrounding a decision are known exactly. عارف بالضبط ايه اللي هيحصل. جميع الايه الحقائق التي تحيط بالقرار معروفة in advance. تفتكر ان دي وجودها في الحياة العملية كم في المية؟ شبه صفر. بس هي مش صفر، شبه صفر، تقترب من صفر. بالظبط تبقى عارف العائد بتاعه. يعني هو مفيش منشأة اساسا بتستثمر عشان تحط او بتشتغل في دنيا العمل عشان تحط فلوسها في بنك، تمام؟ يبقى السيرتينتي هنا اتش الترناتيف. خلي بالك دول مش بوسيبل اوتكمز، دول الترناتيفز. ميز ما بين الاثنين. دول مش بوسيبل اوتكمز، دول الترناتيفز. يعني ايه الترناتيفز؟ يعني الالف في الحاله الاولى والثانيه. يعني كنت بقول هحطهم في سهم فيطلع لي يا مكسب 300، يا مكسب 100، يا زيرو، يا خساره 250. المره دي لا، انا عندي ثلاث تصرفات لل1000 جنيه. التصرف الاولاني احطه ديبوزيت في بنك. التصرف الثاني ده الترناتيف 2 ان انا احطه في بروجكت ايه. التصرف الثالث ان انا احطه في بروجكت بي. يبقى دول ما اسمهمش بوسيبل اوتكمز يا جماعه، دول اسمهم ايه؟ الترناتيفز، لان انا معايا 1000 واحدة فعليا ان انا اختار واحد من الثلاثة دول. فهنا عارف ان انا لو حطيت فلوسي الالف دولار في البنك البوسيبل اوتكم، مش عايز اقول بوسيبل بقى ده سيرتن هنا. ليه؟ لانه بنسبة 100%، صح ولا غلط؟ يبقى البروبابيليتي عندما تتساوى واحد تبقى ايه؟ حقيقة، مفيش بروبابيليتي بقى. يبقى هيحقق 100 لو حطيته البنك. لو حطيته في المشروع ايه هيعمل لي 110، لو حطيته في المشروع بي ايه هعمل له او هيعمل 102 في كل مرة ببروبابيليتي 100%. يعني with perfect certainty، انا متأكد بنسبة 100%. يبقى الوضع الثالث هو حالة السيرتينتي. طبعا كل ما بتنزل تحت في الهرم التنظيمي القرارات بتبقى روتينية وبتبقى بروجرام، يعني يمكن برمجتها، يعني يمكن خلق نماذج كميه بيها، وتقرب من حاله السيرتينتي او الريسك. كل ما تعلى في الهيكل التنظيمي فوق القرارات بتبقى بتاخد طبيعه الانسيرتينتي، لدرجه انه القرارات الاستراتيجيه هي تسود فيها العشرين سنة الجاية. يبقى فيها توزيع احتمالي ولا فيها probability ولا كلها عملية تحكمها الانسرتينتي. ودي اصعب بيئة بتواجه متخذ القرار هي بيئة الانسرتينتي. اذا في علاقة ما بين الموقع الاداري في الهرم التنظيمي والحالة اللي ممكن يتعرض لها متخذ القرار. نرجع بقى للقرار، امتى يكون objective امتى يكون subjective. Objective decisions، القرارات هنا تبقى objective إذا اتخذت في ظل ظروف. واحد، اتنين، في ظل ظروف ايه؟ يا ريسك يا سيرتينتي كاملة. Are taken under conditions of risk or certainty. Objective mathematical determination can be made. زي ما عملتهم شوية. ضربت كل possible outcome في البروبابيليتي بتاعته. انا اشتغلت بايه هنا؟ اشتغلت بطريقة في الرياضة اسمها طريقة الاكسبكتد فاليو. الاكسبكتد فاليو هو السبميشن، هو اجمالي مجموع محصل الضرب كل بوسيبل اوت كام في البروبابيليتي بتاعته. يبقى انا اشتغلت بطريقة بحوث عمليات ولا لا؟ يبقى ده اسمه اوبجيكتيف ماثيماتيكال ديترمينيشن كان بي ميد. يمكن ان انا اعمل تحديد بشكل اوبجيكتيف عن طريق ماثيماتيكال ديترمينيشن. ريلاينس الاعتماد من جانب متخذ القرار هنا الاعتماد. ريلاي اون يعني ريلاينس اون بروبابيليستيكالي كالكيوليتد استيميتس. الاستيميتس هي تقديرات الاوتكم، وبروبابيليستيكالي كالكيوليتد يعني معنى كده يمكن حساب البروبابيليتيز ليها. طيب في حالة الريسك وهي سيرتن في حالة التأكد الكامل. از statistical models طبعا and statistical models can be used يعني يمكن استخدام الاوبريشن ريسيرشز بحوث العمليات. ليه؟ والنماذج الكمية. ليه؟ لانه خلاص الحمد لله انا عندي outcome وعندي probability، يبقى هنا اقدر اريض العملية. يعني مش عايزة تخمين، مش عايزة ان انا افكر في ان انا احط بشكل عشوائي او معتمد على خبرة عملية الايه probabilities بتاعتي. under certainty تحت التأكد الكامل the outcome هيكون 100% assured متأكدين منه، عارف لو عملت كذا هيحصل كذا. thus the decision process can be purely objective. يبقى في objective وفي pure objective. يبقى ال pure objective decision هو ذلك القرار الذي يؤخذ في حالة ايه؟ تأكد كامل. تأكد كامل. تمام؟ زي ايه؟ لو انا اشتريت 500 قطعة مش هاخد خصم كمية. لو اشتريت 1000 قطعة هاخد 2% خصم كمية. يبقى في تأكد كامل هنا ولا لا؟ تمام؟ objective decision are taken under انا قلت اوبجيكتيف، انا قلت اوبجيكتيف ما حد صلحها لي، لما كحيت افتكرت الكلمه رنت في ودني. سبجكتيف ديسيجنز ار تيكن اندر انسرتينتي. اوبجيكتيف ماثيماتيكال ديترمينيشن كان نوت بي ميد يعني ما اقدرش احدد بشكل اوبجيكتيف، ما اقدرش احدد عن طريق بحوث العمليات الاحتمالات. يبقى الاحتمالات بتتحدد بشكل شخصي يختلف من متخذ قرار الى اخر. تمام؟ such environment مثل هذه البيئة is most difficult to decision making. ودي غالبا البيئة التي تواجه متخذ القرار الاستراتيجي بالضبط كده. وبالتالي مطلوب هنا نوع من ايه بقى؟ بحوث العمليات ولا الابداع شوية؟ الابداع. وبالتالي هنا ده القرار اللي انت محتاج تشارك فيه اكتر، ومحتاج تعتمد على creative many points of view. ده القرار من مفضل فيه انك تلجأ ليه نوع من الجماعية في اتخاذ القرار. creativity is required. creativity الابداع هنا مطلوب. and reliance الاعتماد من جانب متخذ القرار. قل حلو قوي الكلمة دي educated guess. مش جامبلينج، مش مغامرة. اللي بيغامر ما عندوش منهجية. الإديوكيتد جس يعني التخمين القائم على التعلم. يعني أنا عندي اللي بيسموه الحس، بيسموها الإيه، بيسموها إيه؟ أبو التاجر أبو جلبية لما يقرر هعمل كذا بدل كذا، ده راجل مش جاهل، ده راجل بقاله 30 صنعة سنة في الصنعة دي أو في المهنة دي. فده لما بيشتغل بتظهر انت العملية قدامك كما لو يكون ايه اهبل. لو شغل 10 محاسبين قدامه بيقدموا له ممكن هو ياخد قرار افضل. بيعتمد على الاديوكيتد جيس وبيعتمد على الهانشز اللي هي نوع من بيسموها الحس سيكس سنس. بس سيكس سنس المدعومة بفكره بقى اند هانشز اللي هي الحس اند باست اكسبيرينس اللي هي الخبرة السابقة. طبعا متخذ القرار مفيش حاجة الكمال زي ما احنا قلنا لله وحده. يعني مفيش حاجة اسمها قرار يتسم بالكمال، مفيش حاجة اسمها قرار يلجأ للوضع لحل المشكلة بشكل ايديال. عارفين يعني ايه يلجأ للمشكلة بشكل ايديال؟ يعني يحل المشكله بشكل ايديال، يعني يحل المشكله بدون اي اثار جانبيه. هو في دواء في الدنيا ملهوش سايد افكت؟ مش الدواء هو عباره عن الترناتيف من مجموعه الترناتيفز كتير تم تجربتهم، واخيرا لقينا ان هذا البديل افضل بديل للقضاء على مرض. ما هو ده قرار بان انا انزل بالترناتيف دوائي. بس هل في لغايه دلوقتي دواء في الدنيا ملهوش اثار جانبيه؟ يبقى ما فيش قرار في الدنيا اوبتيمم. في قرار اوبتيمال لكن ما فيش قرار اوبتيمم. الاوبتيمال هو افضل الموجودين، افضل الالترناتيفز. لكن في الترناتيفز بالتاكيد لكان ليك لا عندك وقت ولا عندك المجهود ولا عندك الفكر ولا عندك المعلومات انك انت تدور اكتر وتوسع الالترناتيفز. بس اكيد في الترناتيف تاني انت ما تعرفوش كان افضل، صح ولا غلط، وكان هيقضي على المشكله نهائيا. ده اسمه الاوبتيمم. اذا محاوله الانسان ان هو ياخد قرار اوبتيمم محاولة تقرب من الاستحالة، لان الكمال لله وحده. يبقى اي مجموعة بتحاول تقرب من الايه؟ الاوبتيمال. تمام. باوندد راشوناليتي، الرشادة المقيدة. الرشادة المقيدة. لا يوجد لا فرد ولا مجموعة الرشادة بتاعتهم رشادة مفتوحة. الرشادة مقيدة. يعني يمكن حتى سيدنا سليمان، انا ما اعرفش سيدنا سليمان اتكتب عليه ايه، هو اوتي الحكمة شيئا كثيرا، مش كده برضو؟ لكن هل تفتكر ان حكمته تعادل حكمة الالهة؟ يعني هو اله ولا هي الحكمة ادها له ربنا؟ يبقى معنى كده ان رشادته وحكمته الحكمة بمعنى كلمة الحكيم ولا الاقتراب من ان هو يبقى حكيم؟ الحكيم هو الله وحده، صح ولا غلط؟ يبقى اذا مهما كان الانسان ومهما اعطي سواء واحد متخذ قرار فردي او مجموعه، الا ان الرشاده بتاعته دايما في القرار رشاده ايه؟ مقيده. ليه؟ لانه ما عندوش لا وقت ولا مجهود ولا فلوس ولا كرياتيفيتي ان هو يوصل للحاله المثلى. عشان كده دائما القرار لما نقول القرار اتخذ راشونال يعني رشيد، الا ان الرشاده دائما رشاده ايه؟ restricted مقيدة bounded. rarely يعني نادرا can decision makers know all possible courses of action. محدش يقدر يعرف كل حاجة. possible courses of action تعرف يعني course of action alternatives. possible courses of action يعني alternatives. صعب جدا ان متخذ القرار يجيب كل alternatives العالم. عارف دي معناها ايه؟ لو انت بتيجي مثلا تتجوز، هل تفتكر انك اخترت الافضل ليك في العالم ولا اخترت الافضل في المحدود اللي انت سمح لك وقتك ومجهودك؟ وهكذا بالنسبه لاي عريس او اي عروس، مش كده برضو؟ the variables المتغيرات that will affect them and their precise outcome. والoutcome يعني النتيجه الدقيقه بتاعتهم. النتيجه الدقيقه ما اعرفهاش انا، كل اللي اعرفه نتيجه تقريبيه استمت، لكن ما اقدرش اعرفها. النتيجة الدقيقة لا تعرف الا عند التنفيذ، لكن دي كلها نتائج استمت. decision makers face limitations، يواجهوا هنا محدوديات، سواء من حيث الوقت لاتخاذ القرار، من حيث الفلوس عشان يصرف لتجميع البيانات وتحليل البيانات والمفاضلة بين البدائل، كمان من حيث التكنيكال موديل زي بحوث العمليات اللي بيستخدموها، ومن حيث الابداع لهذه الليميتيشن كلها. accordingly they are restricted، هم مقيدين، متخذين القرار مقيدين. to مفهوم اسمه bounded rationality. why؟ because rationality is inherently limited. يعني طالما وجد انسان، طالما وجدت قيود، لان الانسان ملهوش الاطلاق، الانسان دي المحدود، ومن ثم inherent بقى هنا بشكل مؤصل في limitation على موضوع الراشوناليتي. حتى اينشتاين نفسه مش الذكاء، لكن ذكي جدا، لكن مش الذكاء نفسه. يبقى معنى كده ببساطة ان الراشوناليتي ليها سقف، ليها حد اقصى. decisions invariably بشكل invariable entails some risk، يعني بشكل ايه؟ بشكل ثابت. invariable يعني بشكل ثابت، variable يعني متغير، invariable يعني ثابت. decisions invariably تخول معها وجود risk. risk في ايه؟ risk ان البديل اللي انت هتاخده مش هو البديل الامثل الى اقصى درجات الامثالية. thus the decision او the rational decision making process is most often typified by تتسم. يبقى most often تتسم بالباوندد راشونال. يبقى معنى كده هل قرار رشيد رشيد مطلق ولا رشيد باوندد؟ لا رشيد باوندد. باوندد راشوناليتي هنا بقى بيقول لك العوامل اللي بتخفف شويه من الباوندد راشوناليتي. بمعنى العوامل كل ما تخفف من الباوندد راشوناليتي تفضل لقرار بتوصل لقرار افضل ولا اوحش؟ افضل. يبقى باوندد راشوناليتي از اليفيتد. اليفيتد تخفف يقل تاثيرها شويه لما يكون بيتخذ قرار مجموعه ولا فرد؟ مجموعه. يبقى اندر جروب ديسيجن ميكنج ده واحد. also باوندد راشوناليتي للمره الثانيه از اليفيتد تخفف when increasing the decision alternatives being studied. يعني بدل ما ادرس 5 alternatives ادرس 10 يبقى ده معناها انه بوسع شوية من احتمال القرار الافضل. صح والغلط كل ما توسع في البدائل. لكن ما فيش مفهوم في القرار اسمه unbounded rationality. يعني الرشادة الايه؟ الرشادة البرفكت الكمان. يبقى unbounded rationality ده الاستحالة كاملة بقى. Unbounded rationality متى تحدث؟ occurs only under perfect information. يعني لما جمع معلومات perfect هل يمكن لإنسان أو لمجموعة عمل أن تجمع perfect information؟ طبعا صعب جدا ومكلف جدا. وبعدين ده عشان تجمع perfect information محتاج لإيه؟ وقت طويل جدا جدا. يبقى التايمنس بتاع القرار أساسا فات منك. يبقى معنى كده and the decision taken would be optimum. وهل ده يحدث على ارض الواقع العملي ولا ده موضوع مستحيل؟ optimum. يبقى لو unbounded rationality هناخد قرار optimum. بس ده فين؟ ده في الاحلام مش في الحقيقة. this case seems to be impossible. طبعا ده impossible. impossible يعني مستحيل انك توصل لها. thus انت مش بتحاول بقى انك توصل للoptimum ولكن بتحاول انك توصل للايه؟ للاوبتيمال. ازاي؟ بانك تعمل اليفيشن الى اكبر ما يمكن للباوندد راشوناليتي بتاعتك. يبقى سيمز تو بي امبوسيبل. ذس اوبتيمال ديسيجنز از سوت سيك سوت يبحث عنها ثرو راشونال ديسيجن ميكنج ذات از موست تايب فايد باي باوندد راشوناليتي التي تتسم بالباوندد راشوناليتي. في مصطلحين مصطلح اسمه optimizing ومصطلح تاني اسمه idealizing. الـ optimizing يعني تختار الـ optimal alternative. الـ idealizing توصل فيه للـ optimum decision. مين ممكن ومين مستحيل؟ الـ optimizing ممكن لكن الـ idealizing عملية مستحيلة. لان الايديال يعني المثاليه الكامله. يبقى انت في الباوندد راشوناليتي بتحاول تعمل اوبتمايزنج ولا ايديالايزنج؟ لا انت بتحاول تعمل اوبتمايزنج. يبقى اوبتمايزنج ساعات بنسميها ماكسمايزنج هي بنفس المعنى. مينز تعني سيلكتنج ذا بيست بوسيبل سوليوشن اللي هو بيست بوسيبل الترناتيف. وايل ايديالايزنج يعني معناها الاختيار للافضل المطلق وده مستحيل طبعا. result in total elimination of the problem. وده شيء ما يتمش الـ idealizing إلا تحت فكرة الـ unbounded rationality إلي الطبيعة مستحيلة. rational decision making is assumed to be fully objective. عشان أوصف القرار بأنه rational يكون subjective ولا objective؟ objective. ويكون عرضة للـ unbounded rationality طبيعي. لكن يفضل فيه يكون قرار جماعي. To be fully objective and logical. في مصطلح تاني اسمه satisfacing. satisfacing يعني متخذ القرار يقول الحمد لله قضت. satisfacing و satisfying. To satisface يعني معناها انك انت توصل انك انت مرضي فيحصل satisfaction. هقول لكم معناها. لو انت على سبيل المثال بتشتغل في دولة عربية. وعندك اسبوع واحد تاخد فيه قرار الجواز. تفتكر انك انت هتدور في البلاد وتجوب البلاد طولا وعرضا بحث على عروسة؟ اول صورة او اول عروسة تبدو ليك مقنعة يلا على خيرة الله وتجوز وهتاخد ايه؟ ديرك في سنانك وتاخدها وتمشي. ما عندكش وقت. لكن لو انت موجود هنا في مصر الوقت بتاعك يكون اكبر ولا اقل؟ يبقى عدد الالترناتيفز اللي انت بتدرسها اكبر. يبقى معنى كده الساتسفيسنج فيه الديسيجن ميكر بيختار اول بديل يبدو مرضي بالنسبه له، لكن مش افضل بديل لانه ما وسعش دائره البدائل. يبقى هنا هو عايز يخاطر ولا مش عايز يخاطر؟ هو عايز يقلل المخاطره، عايز يخلص. يبقى ساتسفيسنج مينز ساتسفيسنج وساتسفاينج الاثنين هتلاقوها ساتسفيسنج وساتسفاينج. means the tendency الميل to the tendency is to choose the first solution that is perceived good enough. is perceived good enough. هل هو optimal؟ لا مش optimal، يعني مسنوق جدا. بكرة العيد نزلت سوق الخرفان، اول خروف عجبك يلا شيل على خيرة الله، قدامك لسه اسبوعين على العيد، يبقى انت هتحاول تعمل ايه؟ توسع دائرة الخرفان اللي انت بتبحث فيها، صح ولا غلط؟ تمام. under individual decision making under individual decision making the responsibility اللي هو المسؤولية is essentially linked to the decision maker. يعني is easily linked يعني معناها ان في مساله على متخذ قرار، لان بين الحلقه بين الرابطه متخذ القرار اهو، ادي الجمال وادي الجمال، يبقى ادي نتائج القرار يتسائل عليها مين؟ متخذ القرار، صح ولا غلط؟ تمام. يبقى معنى كده متخذ القرار يبقى خايف ولا يبقى واثق قوي؟ خايف، وعشان كده يحاول بقى يبقى ريسك اجريسيف ولا ريسك كونزرفاتيف؟ كونزرفاتيف، يعني مش عايز القرار ذو الايه؟ العائد المتوقع الاكبر املا فيه عوائد كبيرة، لأنه ممكن يحصل معاه مصيبة، صح ولا غلط؟ فده دايما بيحاول يعمل ساتسفيسنج على القرار. الساتسفيسنج في حد ذاتها الأخذ بالجانب الأحوط في القرار، أول بديل مرضي، لكن مش لازم أبدا أول بديل مرضي يبقى الأوبتيمال، ومن ثم هنا يختار البديل الأقل خطورة بالنسبة له، ودي سمة من سمات متخذ القرار الفردي، انه دايما بيعمل ساتسفيسنج وبيبقى ريسك كونزرفاتيف وبيحاول دايما ياخد القرار الاقل في المخاطره حتى لو على حساب توقع العائد صغير، خوفا من اللائمه، لان هناك ربط مباشر بين القرار ونتائج القرار اللي هتنصب على مسؤوليته الشخصيه. under individual decision making the responsibility المسؤوليه is easily linked to the decision maker. عشان كده accordingly the individual decision maker becomes a highly risk averse. risk averse يعني كاره للمخاطرة، كاره risk aversion يعني كره الخطر، highly risk averse. thus the individual decision maker متخذ القرار الفردي will often react هيتفاعل مع فكرة البوندد rationality by satisfying او satisfacing، يعني ايه؟ يختار اول بديل يبدو كويس بدون ما يوسع دائرة البدائل الاول. that is choosing an adequate course of action. course of action يعني alternative، اختيار اول alternative that is perceived الذي يدرك معه، يدرك متخذ القرار معه to be safe satisfaction، يعني هنا حصل له استرضاء بالقرار. leads to decisions that is not only less than optimal. هي مش optimal طبعا، لان الoptimal معناها اوسع ولا اقلل في البدائل، طبعا اوسع في البدائل، but also less than the best available. يبقى satisfacing علامة تعبر عن نقطة قوة ام نقطة ضعف في القرار، ومش من سمات الراشنال decision making، لان من سمات الراشنال ديسيجن ميكنج محاوله ان انا اوسع البدائل واحاول اعمل اليفيشن لاقصى درجات في الانباوندد راشناليتي. ما راحش يدور، ما وسعش دايره الايه البدائل. لا، لان هو عينه دايما حتى في البدائل اللي هيحطها في القرار تو بي سيف انف، يعني هو مش هيدور على البدائل الخطيره في اختياراته، على البدائل الامنه. يعني لما يتكلم العرافه اسمها ايه اللي بتجوز؟ الخطبه. يقول لها هاتي لي اللي عايزه تسافر بس لسه انا مش هبذل مجهود عشان اقنعها انها تسافر. فاهم قصدي؟ يبقى هنا هو بيلعب على طول على ايه؟ على السيف. ساتيسفيسنج او ساتيسفاينج هي هي. ميكس ديسيجن ميكر يوز مينيمم اماونت اوف انفورميشن. مش عايز يوسع على نفسه البدايل، مش عايز يوسع على نفسه وقت دراسه القرار. ان ان ايفورت في محاوله منه تريديوس تو مينيمم، يخفض الى الحد الادنى ذا اماونت اوف تايم ات تيكس الذي يستغرقه تو ميك ا ديسيجن. ذا ريزلت از ا ديسيجن، النتيجه ديسيجن از نوت ذا بيست، ما هوش الافضل، بات ا جود انف، جود انف من وجهه نظره تو جيف ساتيسفاكتوري ريزلت، يعني تقلل عليه المساءله، تقلل عليه جانب اللوم. في مصطلح ده بقى هنا بعض الاخطاء القراريه اللي ممكن يقع فيها متخذ القرار، ودي جوانا كبشر. في حاجه اسمها كونفورميشن بايز. يعني اقول لك انا الكونفورميشن بايز، انت تعرف انه، تعرف ان اشرف بخيل جدا؟ تعرف كده؟ تعرف ان اشرف بخيل؟ تعرف ان ما تعرفش؟ طب عندك السعادات تصدق ان اشرف بخيل؟ ليه لا؟ عندك السعادات تصدق ان اشرف بخيل؟ لا. بيبقى كل واحد فيكم، شوف ادي ردين، كل واحد فيكم متحيز لوجهة نظر ما يراه. دايما الانسان بيصادق على وجهات نظره. يعني ايه الانسان بيصادق على وجهات نظره؟ يعني دايما الانسان بيعتقد اللي بيعتقده بغض النظر على اللي بيتقال. يعني انا رايي في الشخص ممكن ما يكونش الشخص ده اساسا لانه شبه حد، انا رايي فيه انه بايخ وغلس ورخم عشان حد ده قبل كده عورني، خلي معايا وعورني. كونفورميشن بايس. يبقى دايما دي عاده سلوكيه جوه البشر، وساعات اللي بيحصل بتبقى جماعيه، بتبقى مشكله. في هزه حصلت، حتى حس بيها دلوقتي، عامله زي زلزال كده، حد حس بيها؟ ها؟ لا، انتوا اوبجكتيف قوي. ما انا عايز اوقعكم في الكونفورميشن بايس. انتوا فاكرين ان انا قاعد مخضوض من هزه؟ انا ولا يهمني، انا التسنمي واجهته بنفسي. اسمه التسنمي. البحر جاي كده بس انا ايه. كونفورميشن بايز. بايز يعني تحيز، بايز يعني تحيز. الكلمه دي مهمه جدا على فكره. كونفيرم يعني يؤكد. لما انت تكون اوديتور على سبيل المثال وتكتب شويه ملاحظات، بتبقى متحمس لملاحظاتك ولا مش متحمس لها؟ وكل ما السوبرفايزر يشطب لك على ملحوظه تتضايق منه ولا تبقى فرحان له؟ تبقى سامع انتقاداته ليك وان الملحوظه دي غلط، ولا انت حاطط في دماغك انك صح وهو اللي ما بيفهمش؟ ما هو ده كونفورميشن بايس. انت مش عايز تسمع حد، انت مقتنع اللي جبته صح وانك انت المعرفه والمعرفه انت، لكن مش عايز تسمع حد بتاكد حاجه جواك. تمام. هيومن تند، ما اعرفش بس هي القاعده. اقول لك انا اللي هو اللي يحبه ياكده واللي يكرهه ينفيه، اللي يحبه ياكده واللي يكرهه ينفيه. يبقى وده اي حاجه طبيعيه فينا كلنا كبشر بدرجات مختلفه، بس فينا. هيومن تند تو اوفر امفاسايز. اوفر امفاسايز يعني يركز بشكل زائد عن اللازم، يركز بشكل زائد عن اللازم على الانفورميشن ذات كونفيرم ذير انيشال اكسبكتيشن، التي ايه؟ بتركز على الانيشال اكسبكتيشن، على توقعاته الاساسيه. كنت مره في مصر، ما اعرفش كان حديث ان القيامه هتقوم يوم 4 شهر 4 سنه 2004. فاكرين انتوا الحكايه دي؟ جت في اسكندريه هنا والناس خايفه قوي يوم 4 شهر 4 سنه 2004. في بعض الناس عامله كده ومستنيه، واللي راح بقى ايه ابتدى ينظف في اخطائه. وطبعا انا لميت كل ديوني في الوقت ده. طب نظف نفسك عشان هتقابل ربنا، هات الفلوس اللي عليك يا فلان. طب هات الفلوس. كل الناس مرعوبه. يبقى الناس بتركز على المعلومة. في بعض الناس كانت تضحك، يبقى في واحد مش مقتنع في الموضوع ده خلاص بعيد، وفي واحد مقتنع فيه. اذا ببساطة كل انسان بيركز على الحاجة اللي هو مقتنع بيها وشايف ان دي صح وما فيش حاجة تانية غيرها. العكس بتاعتها اند ديسكاونت، يعني بيقلل من شأن المعلومة. اند ديسكاونت عكس ايه؟ كلمة اوفر امفاسايز. information that is contradictory, التي تتناقض مع to their expectation, مع توقعاتهم. عادة السلوكية دي موجودة في اي حد طبعا. عشان كده لا لا لا ما ليش دعوة discretion commitment خالص. دي عادة معناها ببساطة انا متمسك بوجهة نظري في الشيء حتى لو على غلطه. حتى لو انا غلط بس متمسك فيه. تعال نشوف السؤال ونفهم منه هو بيوصيك كانترنال اوديتور بايه. ريسيرش انتو هيومن بيرفورمانس، الابحاث في الاداء البشري، اند انترنال اوديتنج والمراجعه الداخليه، انديكيتس ذات، استدل منها هيومن تند تو اوفر امفاسايز انفورميشن ذات كونفيرم، التي تتمشى مع التي تؤكد لزير انيشال اكسبكتيشن، مع توقعاتهم الاساسيه. ان تو دو ديسكاونت انفورميشن، ويقلل من شان المعلومات ذات از كونتراديكتوري تو زير اكسبكتيشن. بيسالك بقى السؤال من اول هنا، ويتش اوف ذا فولوينج تكنيكس، بيقول لك انت كاوديتور ايا من التكنيكس كرئيس اللي تعملها مع مرؤوسينك عشان تقلل ده. ويل نوت، لا يعني ثلاثه تكنيك قللوا واحد ويل نوت، يبقى بيسال بمفهوم مين من الاربعه تكنيكس دول ويل نوت مش ويل. ويل نوت هل بريديوس، سوف لا تخفض من الافكت بتاع الكونفورميشن بايس. انت النهارده كرئيس كشيف اوديت اكزيكتيف قلت للمرؤوسين بتوعك اللي هم الانترنال اوديت ستاف واحد ريكواير ريفيو اند سوبرفيجن، يعني ما خليش الصغيرين يشتغلوا بدون ما يكون لهم مشرف. ما هو المشرف هيعمل ايه؟ هيراجع عليهم. فلو هم واعين في كونفورميشن بايس هيبتدي هو يمثل بالنسبه لهم حلقه مراجعه، صح ولا غلط؟ يبقى طول ما انا كرئيس بلزم بالاشراف وبالريفيو ده يخلي الفرد اللي عمل كونفورميشن بايس يكمله لغايه النهايه ويصر عليه ويبعته في التقرير، ولا هيتكسر عند مرحله الاشراف؟ هيكسر. لا بس هو مشرف ومش من نفس الشخصيه، يعني المفترض او الكومبتنسي مطلوبه. يبقى عشان احيانا بيبقى انا بسميه حوار الطرشان، يعني بيبقى ايه واحد بيتكلم ومش سامع غير صوت نفسه بس. ساعات بيحصل، انا شفتها كتير. انا ياما مررت ملاحظ ملهاش اي قيمه، ملهاش اي قيمه، بس كان لازم امررها عشان الرئيس بتاعي فاكر نفسه ايه عايز يناقش. دي مشكله. require review and supervision to determine، لكي نحدد whether the engagement result، the engagement result يعني ما نشأ عنه المراجعة، المراجعة اللي انت عملتها كأوديتور justifies، تبرر the conclusions reached، اللي هي ما توصلت اليه من conclusions بتكتب في التقرير. يبقى مين اللي هيقول ان اللي انت وصلت له من ادلة اثبات هو اللي مكتوب في تقرير في شكل توصيات؟ يبقى انت هتقول، بس لما يكون عليك مراجع وواحد هيعمل عليك ريفيو المفروض يصلح لك لو انت عندك كونفورميشن بايز. يبقى ده تكنيك يساعد على الكونفورميشن بايز ولا يساعد على الحد التقليل من الكونفورميشن بايز. انسر انكوركت، لانه ده تكنيك معروف اللي هو السوبرفيجن. بيكوز ريكوايرنج ريفيو اند سوبرفيجن از ان افكتيف تكنيك تو هيلب انشور، يساعد على التأكد that all information is appropriately considered، يعني كل ما انت توصلت له في نتائج من ادلة اثبات هو دوت التوصيات بتاعتك في التقرير. يبقى هنا انت بتصادق والرئيس بتاعك بيقول انت صح، يبقى هنا خلاص خلصك من الconfirmation bias. B require an engagement team to generate a wide set of potential explanations for a preliminary observed result. بمعنى preliminary يعني مبدئيا، observed result يعني نتيجة تم ملاحظتها. يعني شفنا على سبيل المثال المخازن مليانة لطمة عينيها. حد سمع تعبير لطمة العين دي قبل كده؟ تعرفوش انت؟ مش كده برضو؟ المخزن مليان لطمة عينه، يعني المخزن هيكاد يستفرغ بضاعة. حلوة التعبير كده؟ كتير قوي يعني. فهنا المرؤوس كتب ان المخازن مليانه لطمت عينيها ودوت بيعرض البضاعه للتلف والفشل وتكاليف التخزين العاليه والكارينج كوست العاليه والاوبورتيونيتي كوست في شكل بضاعه محبوسه. واحد تاني قال له استنى بس استنى استنى استنى، ليست كل شيء بالمظاهر، ان المخازن مليانه قوي لان في طلبيه كبيره جدا جدا اتطلبت مننا وعلينا ان احنا ننتجها الشهر اللي فات. خلينا نتاكد. واحد ثالث قال له لا استنى بس شويه، هي العمليه ان في عرض كان من المورد بخصم 50% للماده الخام، فاضطرينا ان احنا نعمل كده عشان ناخد ديسكاونت ملوش حل، ودي صفقه واحده. واحد قال له لا استنى استنى، هي اللي بيحصل ان البضاعه مليانه فعلا في المخازن ودي مش العاده بتاعتنا، علشان خاطر متوقع سترايك يحصل عند الفيندور، وبالتالي لما السترايك بيحصل كل الناس مش هيبقى معاها المخزون غيرنا احنا، فاحنا هنستفرد بالسوق. الله، ده في كذا وجهه نظر. يبقى دي معناها ان دي تقضي مجموعه بقى من الاقتراحات تقضي على وجهه النظر الواحده والكونفورميشن بايز، ولا تسيب الكونفورميشن بايز زي ما هو. يبقى اذا لو طلبت انا كتشيف اوديت اكزيكتيف من التيم بتاعي ان يبرروا النتائج اللي انتوا بتتوصلوا لها بكذا وجهه نظر، نسمع وجهات النظر ونحقق كل وجهه نظر، عشان الانسان بطبيعته دائما متحيز لذاته، فلو كتب حاجه شايف ان ده صح وبعديه ما ينفعش تاني يبقى انصر بي انكوريكت هو كمان. بيكوز جروب اكتيفيتي اللي هو الدسكشن اللي بيحصل كاونتر اكت يعوض، كاونتر اكت يعني يعوض، انديفيديوال بايز يعوض يعني يخلي الانديفيديوال بايز يقل شويه التحيز الشخصي، باي جينيريتنج الترناتيف اكسبلانيشنز يعني بدل ما يبقى تفسير واحد للملحوظه ليها اكثر من تفسير اهو، ونشوف طبعا التفسير المنطقي. نمرة سي، نمرة انا مش شايف سي فين، اي وبي ها؟ لا انا بدور على سي. كلت انا سي؟ انا كلت سي؟ اين سي؟ مش مشكلة مش عارف بس انا كلتها دي؟ ريتوريت صح، ما هي موجودة هي، بس هي السي مش موجودة. ريتوريت يعني التأكيد على التكرار. ريتوريت the need for objectivity in all training، يعني كل مراجع داخلي عنده قال له خلي بالك خليك objective، خلي بالك خليك objective، اوعى تنسى خليك objective، اوعى تنسى اوعى تقع في confirmation bias. هو confirmation bias الانسان بيعرف ان هو واعي جواه ولا دي عادة inherent اساسا، يبقى انت هتنبهه على حاجه جواه انهيرة انت بتتصرف بيها بشكل طبيعي عمرها ما تقضي عليه. يبقى ده مش تكنيكال، التوصيه التاكيد التكرار كل مره في كل خلي بالك مش هتخلي باله لان هي دي عاده جواه. يعني لما يبقى الانسان بياخد المصداقيه بالسمع، بس المشكله في الكونفورميشن بايز انها بتبني على فاليو، بمعنى ايه؟ بتبقى عقائليه. لما تيجي اقول لك مثلا ايه رايك مثلا في حاجه معينه، لو انت سألت رأيك من 20 سنة في بعض الاشياء البيسك ربما ما تكونش تخيل في حاجات معينة انا فاكر رأيي فيها وانا طفل في ابتدائي هي نفس رأيي فيها النهاردة. في حاجات مع حكم الخبرة بالرغم من ثبات الرأي ان طريقة المعالجة بتختلف، يعني الشعر الابيض بيكسب طريقة ايه مانيوفر منورة بتناول، لكن ما زالت ارائك الاولى قد تكون هي الاساس. ما هي مشكلة الفاليو كده، وما زلت ممكن تكون عنيف بس غيرت من البيهيفيور الدال على العنف. لا غيرت شور شور حواليك اللي انا الله جدا، وكان رئيسي لما يشوف مفروضه اعتبره من الخونه. عارف ايه اللي غيرها؟ عارف ايه اللي غيرها لك؟ ها؟ عارف ايه اللي غيرها لك؟ لما اكتشفت ان الجنازه حره والميت كلب. بس يبقى ده مش تغيير، ده احباط زيك بالظبط. فيه والله كلنا كده. انا كنت زمان اعتبره برضو ده خاين، ده مش فاهم. دلوقتي بقول له يا ريس ربنا يخليك شيل التقرير كله ما تبلغش. ليه؟ لان لما يبلغني في رد وفي تعقيب على الرد وانا مش ناقص مش عايز. عشان كده هنا بقى التعليق، هنا حتة علم نفس فعلا الحتة دي، ان الكونفورميشن بايز ما يجيش بايه؟ بالتوصية، ما يجيش بالتوصية. Objectivity issues مواضيع تتعلق بالموضوعية، مشاكل الموضوعية، مشاكل الإنسان يكون موضوعي أو لا. Ordinarily focus on internal auditors personal integrity, يعني النزاهة بتاعته. علشان خاطر يكون objective لازم يكون integrity. ماشي. لكن حتى لو الانسان integrity جدا ومستقيم جدا ومش عارف ايه جدا, الا انه ممكن يوقع في confirmation bias. ممكن. دي لا. And the relationship with engagement client. اللي هو الاستقلال هنا. الاستقلال. Independence. Thus. كون ان الشيف اوديت اكزيكتيف اللي هو الرئيس يعمل امفاسايزنج, يركز معاهم على الاوبجكتيفيتي ويكررها معاهم وهم نازلين كل ماموريه, داس نوت نيسيسيرلي, ليس بالضروره ريديوس ذا تندنسي, ليس بالضروره يخفض الميل تو كونفورماتوري بايز, للبايز بتاع الكونفورميشن اللي هو تاكيد الانسان لذاته. ليه؟ بيأكد لك القاعدة السلوكية اللي من وراها. Most individuals are not aware, هم مش عارفين that they are engaging in such behavior, ان هم داخلين في confirmation bias. هم بيعملوا confirmation bias بس دفاعين, ولا انا مش confirmation bias, انا مقتنع. نمرة دي. Require auditors to document, ان هو يعمل documentation اوراق العمل. يعمل الدوكيومنتيشن, وانت بتكتب احيانا ممكن تلاقي نفسك السبب مش ماشي مع النتيجه, صح ولا غلط, فتظهر قدام عينك بقى انك واقع في الانفورميشن بايز. بس ده عايز واحد ايه؟ عايز واحد انتجريت, عايز واحد عنده كومبتنسي عاليه وعنده مصداقيه عاليه, لكن ما بيلزقش. يبقى لما اقول لهم ايد بنسميها الصوت سينكينج بروسيس بتاعتك, ازاي فكرت بالكوزاليتي, بما ان بما ان بما ان بما ان, اذا يبقى بما ان كل اللي انت اوبزرفيشن شفتها, اذا الريكومنديشن بتاعتك في الفايندنج هتبقى بالشكل ده, يبقى ده ممكن تقع تحت عينيه ان هو واحد كونفورميشن بايس. ده تكنيك شهير. ريكواير اوديتورز اللي هم اللي هيراجعوا تو دوكيومنت زير صوت بروسيسز, العمل الفكري بتاعته, كيف فكر, كيف بما ان اذا بتاعته وصلت له من الاوبزرفيشن الى النتيجه اللي هو بيوصي بها في تقريره. ان ريتشنج كونكلوجنز في الوصول للنتائج. Whenever a substantial amount of information is evaluated. تعال بقى, لان طبعا السينكينج بروسيس لما تبقى معلومات كتيره هيبتدي هو يحللها ولا مش هيحللها, هيشتغل فيها بما ان اذن ولا لا, هيشتغل فيها. انصر دي, ده من التكنيكس الشهيره للقضاء او لتقليل الكونفورميشن بايز ايضا. يبقى انصر دي انكوريكت بيكوز ريكوايرنج ذا انترنال اوديتورز دوكيومنت, ان هو يعمل عمليه تأييد للريزونينج بروسيس, العمليه الريزونينج اللي عمليه المنطقيه, بما ان اذا الريزوناليتي ريزونينج بروسيس هاز تو بينيفيتس, ليها فايدتين. الفايده الاولانيه it forces the internal auditor, بتجبر الانترنال اوديتور to consider the engagement information more thoroughly, يعني ياخدها بدقه اكتر. يعني معنى كده طالما هيأيد يبقى معنى كده يبقى ما اصبح مسؤول, يبقى مش هيبص للظواهر العامه, هيبتدي يبقى مور ثورلي, يعني اكثر دقه في ان هو يسرد الاوبزرفيشنز بتاعته ويأيدها بمستندات. اثنين, it provide more information on the internal auditor's thought process, العمليه الفكريه بتاعته, than can be addressed, اكثر من اللي ممكن التعرف عليها في عملية الريفيو of the internal auditor's work. وعشان كده احنا في الوركينج بيبرز هنتكلم كتير جدا, هنتكلم بتاع محاضرتين او ثلاثة يمكن كمان في الوركينج بيبرز الواحده. فالوركينج بيبر بالاضافة طبعا لفوائدها العديدة جدا, الا انها احد التكنيك الشهيرة في تقليل الكونفورميشن بايز, او لسه مش بايز. ايوه عشان ألزمهم, هو بيقول كده ريكواير, ألزمه, هو اللي بيقول الوركينج بيبر از ريكوايرد. دي مش حاجه, ده المعايير قالت عليها. لما يكون في substantial amount of information لازم ابرر بما ان بما ان بما ان اذا, لكن ما اقدرش انط على طول من مجموعه من الظواهر الى النتائج. يبقى لازم بناء على ما تقدم, واحد واثنين وثلاثة, ده طبيعي. عملية الريزونينج دي شيء طبيعي. مش سابق. ما الكونكلوجن. ما الكونكلوجن. عملية المجموعة المعلومات دي اللي هحللها واذكر التحليل بتاعها ذكر ان الفايندنج كان بالشكل ده والريكومنديشن بتاعها هتبقى 1 2 3 4. فلما يقراها بعدي حتى المشرف يقول يا راجل هذه المقدمات من المستحيل ان تقود الى هذه النتائج لان ظهرت بقى السينكينج بروسيس قدامه مكتوبه. مش كده برضو؟ عايزين راحه شويه؟ انا لا انا ما بقدرش اتكلم في الفلوس. اللي عايز يتكلم يجي. اشرف بيلم السوير. سوير 1500 صفحة. ما اعرفش اشرف لما من الناس حوالي 50 جنيه من كل واحد من كانوا قاعدين في القهوة برا. اللي عايز يشترك في العملية يشترك. العملية دي اختيارية ما بينكم يعني. انا بص بيك هعدي ان شاء الله لو بتذاكر بسوير من غير سوير. هو سوير مرجع لحياتك. مرجع لحياتك. مرجع كبير في الانترنت اوديت. احسن ما تتكلموا فيه في الانترنت اوديت. لحياتك مش ليه. فكونك انت عايز تحتفظ فيه عايز اهو تطور مهاراتك تقرا فيه دي عمليه ايه اختياريه. فاشرف هو ايه؟ نرجع في 10 دقايق. سيبوها دلوقتي لما اخلص البتاع ده. يلا يا ولاد فرامينج ايرور دي غلطة تانية برضو بيقع فيها متخذ القرار اسمها فرامينج ايرور. الغلطة دي قايمة على فكرة بديهية عند الناس اسمها لبس البوصة تبقى عروسة. لبس البوصة تبقى عروسة يعني ايه؟ يعني معظم البشر في الجانب العملي في حياتهم مظهريين يركزوا على المظهر مش على الجوهر. ادالك بطريقة تانية. لو انا عملت ريكومنديشن اتنين ريكومنديشن واحد فيهم بناء جدا لكن بطريقه عرض وحشه والتاني ريكومنديشن مش بناء يعني مساوئه اكتر من محاسنه لكن زوقته وعملته بشكل حلو تفتكر مين فيهم اللي يتنفذ؟ المتزوق. المتزوق. البشر بتقع في الفرام في الفريم بتاع الشكل وبالتالي متخذ القرار غالبا طريقه العرض تلفت نظره لاتباع فطريقه العرض الكويسه تخليه يتبع طريقه العرض الوحشه تخليه يبعد. ده اسمه فرامينج ايرور. تعالوا نعرفها مع بعض. فرامينج ايرور از ذا تندنسي هو الميل باي ذا ديسيجن ميكر تو ايفالويت ان هو يقيم بوزيتيفلي بريزنتد انفورميشن بشكل فيفرابل ونيجاتيفلي بريزنتد انفورميشن بشكل ايه unfavorable. وبالتالي انت النهاردة لو لقيت واحد غلبان ومسكين وجسمته متقطعة وشعره متنعكش ممكن ما تعملوش كويس بالرغم انه قد يكون اينشتاين نفسه. واحد تاني لابس شيك وجسمته متلمعة وهو لاخره ممكن يكون سنكح وهوج وهبل لكن بتقوله سعادة الباشا ممكن فرامينج ايرور. تعال نشوف السؤال بتاعها بيجي ازاي. behavioral scientists علماء السلوك علماء السلوك have identified حددوا human tendencies الميول البشرية الميل البشري that can erode الذي يمكن ان يخرب erode يعني يخرب the quality of decision making النوعية بتاعت القرار يعني تبص على فريم فتاخد قرار غلط ك decision maker. Which of the following best describe ايهما يصف a behavioral decision error يبقى ده decision error مش قايم على ايه؟ مش قايم على نقص معلومة. ده decision error قايم على behavior قايم على خطأ سلوكي في البشر referred to as framing error. تعال الاول ناخد الاجابه الصح في ايه. Evaluating اللي متخذ القرار بيعمل evaluation للبوزيتيف انفورميشن بشكل فيفربل والان طبعا هي مش كامله. Evaluating positive information favorably and negatively presented information unfavorably متاكله and negative information unfavorable. ده اسمه framing error. تعال نعرف نمرة ايه. A framing error هو الميل هو التندنسي by decision maker to evaluate ما هو معروض بشكل favorable positively presented information favorably يعني يميل لاتخاذ القرار المعروض معلوماته بشكل جيدة and negatively presented information يقيمها بشكل ايه unfavorable. نمرة بيه getting locked into losing courses of action because of personal commitment ده بنسميه escalation of commitment لسه هنتكلم عليه كمان شوية. نمرة C evaluating the probabilities of outcomes as a buoyant estimates instead of ranges. عارفين دي معناها ايه؟ اقول لك دي معناها احنا كنا لسه بنتكلم في decision لو انا عندي احتمال احنا قلنا ان السهم يكسب 300 او يكسب 200 او يطلع زيرو او ناقص 250 وحطينا هنا احتمالات مش فاكر احتمالات كانت كام؟ 10% 20 40 30 هو مش لازم بالظبط ال 1000 جنيه استثمار تطلع تحديدا 300 لكن انا ممكن اقول ايه؟ اقول من 201 الى 300 وهنا ممكن اقول من 0 الى 200 وهنا ممكن اقول من ماينس على سبيل المثال ماينس واحد للزيرو كم 249 الى زيرو وهنا ممكن تبقى من ماينس 500 الى ماينس 200 يعني ماينس 200 الى 250 ده القرارات تبقى رشيده لما تبقى بشكل رجالي لكن مش حاجه اسمها اكزاكت بالظبط لان ده في احسن حالات بوسيبل اوتكم فبدل ما تقول بوسيبل اوتكم نفس ال 300 بالظبط اخدها رينج لما اجي اخد الاكسبكتد فاليو بتاعتها بتتاخد المنطقه الوسطى بين دول كام؟ 300 زائد 200 على 2 يعني 250 وهنا 100 وهنا 250 يعني ماينس 125 وهنا 375 وابتدي بعد كده اجيب الاكسبكت فاليو بناء على كده يبقى بدل ما اضرب 300 في 10% اضرب 250 في 10 بدل ما اضرب 200 في 20% ده 100 في 20 بدل ما اضرب 0 في 100 ما هو بس ده الصح ليه؟ لانه هو انا عاملها ازاي؟ انا بقول القرار ده يطلع يا اما مكسب 300 يا اما خساره 250 صح ولا غلط؟ ده رينج كام؟ فالرينج مش نقطه ليه انا خدت كل نقطه على الرينج لكن ما خدتش الرينج نفسه؟ ما انا ما خدتش القرار على نقطه على محصله على محصله دي ويكد افريج بروبابيلتي نقط مش رينجات لنقط مش افضل من رينجات التوزيع الاحتمالي في الاحصاء الرينج افضل من نقطه ليه؟ لان نقطه واحده 300 طب ممكن مش تبقى 300 بالظبط ده انترفال بيسموها كده بيسموها انترفال ممكن فاكر بس تبقى كده ممكن تاخد حاجات دي اوزان ما هو الأدمس البروبابيلتي هي الوزن ممكن تدخل فيها عملية التحكم الشخصي لا هي لا. لا لا لا لا هي مش تحكم شخصي دي إحصاء الحتة دي إحصاء يعني لو في انتوا لو عايزين تحضروا البروبابيلتيز مع إسلام بس مش هتفكوا مش هتفكوا اللي هيفكهم بس بيرت زي ما انا قلت لكم لو عايزين تعرفوا المصدر بتاع الفريكوانسي ديستريبيوشن هو التوزيع الاحتمالي دي طريقه علميه سليمه مش غلط في الاحصاء لو عايزين تحضروه مع اسلام انا ممكن اقول له لو عايزين تحضروه مفيش مشاكل يعني من حقكم تحضروه فعلشان كده معروف في التوزيعات ان الاحداث ما بتقعش في شكل نقط بتقع في شكل من الى يعني على سبيل المثال لما اجي اقول لك ايه احتمال انه عوائد معينه للاستثمار هي تبقى 300، هي مش 300 بالظبط، هو ممكن الاستثمار في 15 حاله يبقى من 200 ل 300، وفي 25 حاله من اصل 100 حاله يعني يبقى من مش عارف كام الى كام، لكن انا قربتهم كلهم لرقم واحد حطيته على اند بوينت. اند بوينت يعني نقطه واحده، فعشان كده هو متوزع على انترفال، فافضل ما في الانترفال النقطه الوسطيه. فاهم الفكره جايه ازاي؟ فعشان كده هي نقطه وسطى، فهو بيشير للجمله دي. بس عموما في كل الحالات دي عباره عن تعديل في ماثيماتيكال ابروتش قايم على اكسبكتد فاليو، لكن ملوش دعوه بالبيهيفيور، ملوش دعوه بالبيهيفيور. الفرامينج ايرور هي غلطه بيهيفيورال، مش غلطه نتيجه استخدام اسلوب احصائي بشكل خاطئ. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يبقى هو اللعبه انا بس بشرح لكم يعني ايه ايفالويتنج البروبابيلتي لل 10 ل 20 ل 40. بس انا بحس ان الاساليب الاحصائيه دي من الممكن جدا ان الواحد يلعب فيها. طبعا بما فيه مصلحه، طبعا بما فيه انا عايز، طبعا طبعا تروض تروض. انا ممكن اطلع لك باستخدام هي بيسموها النمذجه الموديلنج، اطلع لك اللي انا عايز اوصل، ده انا برسم اللي انا عايز اوصل له وبصيغ له الموديل بتاعه. عشان كده لازم مطلوبه نوع من اختيار، مش اي اختيار لموديل. وبتتعمل النهارده اختبارات زي السنسيتيفيتي اناليسيس والسيميوليشن لاختبار معنويات المعنويه، يعني مقدار التغير في الاوتكم بتاع النموذج على تغير البارامترز بتاعته، ودي مهمه جدا جدا جدا. اختبار السنسيتيفيتي اناليسيس ده وات اف تكنيك لازم علشان كده تعرف مدى معنويه النموذج. الكلام ده بياخدوه بتوع السي ام اي فعلا بتوسع، يعني يمكن انتوا هتدرسوها في حته واحده بس السامبلنج، اللي هي برضو بعض النماذج الرياضيه اللي قايمه على السامبلنج، بس هتبقى اوبجكتيف الى حد كبير لان طبعا دي اسلوب متجربه الى حد كبير جدا. فطبعا نمره سي انكوركت بيكوز فرامينج ايرور از ديفايند يعرف از ايفالويتنج بوزيتيف انفورميشن فيفربلي اند نيجاتيف انفورميشن انفيفربلي، لكن ده اسلوب رياضي اللي هو بيكلمك عليه استخدام اسلوب رياضي بطريقه خاطئه. نمره دي في بعض البشر فعلا بيبقى كده، بيصبح اوفر كونفيدنت من نجاحات سابقه فبيبقى مغرور. ده اكس روكي اخر، الغرور نتيجه النجاح السابق، بس ده مش فرامينج ايرور، ده اكس روكي اخر لمتخذ القرار بيكامينج اوفر كونفيدنت. اوفر كونفيدنت يعني عنده ثقه ازيد من اللازم because of a past success. ملوش دعوه طبعا، اوفر كونفيدنس داز نوت ريليت، لا يتعلق بالفرامينج ايرور، ده موضوع ده موضوع ثاني، والاثنين اخطاء سلوكيه طبعا. الاسكاليشن اوف كوميتمنت، اسكاليشن اوف كوميتمنت، اسكاليت يعني ايه يا اولاد؟ تصعيد، يتصاعد، يتزايد. حتى الاسانسير نفسه اسمه اسكليتور الاسانسير. الكوميتمنت يعني الالتزام، دي غلطه سلوكيه ثالثه. كل واحد فينا كبشر عنده نوع من الاعتزاز الداخلي بنفسه، وعنده نوع من انا صح وكل الناس دي غلط، صح ولا غلط؟ من هذه النقطة بتوصل ايه؟ انك بتثبت في وجهة نظرك اللي انت خدت بناء عليها قرار، وبتعلق على شماعة الظروف الاخطاء اللي بيبينها قرارك، وبتقول قراري كان صح بس الظروف هي الوحشة، قراري هو اللي كان صح والظروف هي الوحشة. انت عايز تعمل كده ليه؟ عايز تكون كونسيستنت مع نفسك. كونسيستنت يعني ايه؟ ثابت، متوافق مع نفسك مش متعارض. لكن مش كل انواع الكونسيستنسي مع الذات شيء منطقي وشيء ايجابي وشيء صحي، لان الفليكسبيليتي مطلوبه. اذا لو انت حسيت ان نتائج القرار اللي انت خدته في الباست مش كويسه، ما تزودش الانفاق عليه، ما تعملش كوميتمنت عليه، ما تحاولش انك تزود الانفاقات في محاوله انك تثبت انك صح ولو انه باين قدام عينك انه غلط. اديكم مثال على كده، ممكن مثلا واحد او واحده على سبيل المثال، ودي تيجي في الجرايد كتيره، واحده حبت واحد وبعدين اكتشفت بعد جوازها واتجوزت غصب عن اهلها وقالت له انا بحب بابا، حبها خلاص ماشي، كل يوم يفتحها حته علقه، كل يوم ياخد فلوسها، ومع هذا ما بتروحش تعيط لاهلها وبتستحمل ده كله، وهي ايه ضغط على نفسها وشايفه كل ما سووا ليه. في محاوله جوه ذاتها تقول ان انا ايه الشخص اللي حبيته، انا حبيت صح، اللي بيحصل ده نتيجه ظروف ومش عايزه ابين فشلي قدام الاخرين، وبتعمل انفاق للريسورسز اكتر على عليه كوميتمنت، انها بتحاول تستحمله اكتر، بتحاول انها تشتغل وتديله فلوسها اكتر والى اخره، ده نوع من الاسكاليشن اوف كوميتمنت. ما انا مش قادر اقول. زي مشروعات كتيرة تصحرت، شرق التحرير ومش عارف ايه والنبرية، كل الحتت دي كلها هتهرب من الامتحان. هو وين راح فين؟ عشان الامتحان كده عندك امتحان، الامتحان ده تقيل على فكرة النهاردة شوية. امتحاني؟ صحيح ما فيش لا امتحان صغير كده بوب اكزام بوب اكزام بوب بوب ده 13 سؤال والله انا مش عامل لكم كتير، عامل لكم 13 سؤال. لا ده خير يوم الخميس، ده موضوع تاني، ده موضوع انا بس just to test your understanding or commitment بتاعك. طب ده كده احسن ولا بلاش اعمل لكم الحاجات دي؟ ليه؟ بالعكس، ده في كل مرة انا بحاول ازيل رهبة الامتحان، انا بعلمك ازاي تزيل رهبة الامتحان بطريقة منطقية. يبقى الاسكاليشن يعني تصاعد الالتزام بسياسة خاطئة او بايه؟ بقرار خاطئ. اسكاليشن اوف كوميتمنت مينز يعني getting logged into، يعني انغلق على ذاتي، انغلق على ذاتي يعني اقول انا صح ومحدش تاني صح، انا اللي صح. into courses of action يعني معناها alternative، خدته وثبت عليه because of personal commitments، لاني طلع مني، لانه طلع مني وانا مش عايز اقول على نفسي غلط. دي عاهة سلوكية ولا عاهة سيكولوجية؟ سيكولوجية، دي سيكولوجي. consistency يعني الثبات على الشيء، الثبات حاجة مطلوبة عشان يبقى الانسان عنده مبادئ، لكن مفيش حاجة اسمها ان الثبات في كل شيء حاجة صح، لانه ممكن يبقى قفل، لانه الثبات في اطار الظروف بتتغير معناها ان هو مش فليكسبل. الاسكاليشن اوف كوميتمنت ناشئ عن الكونسيستنسي، نفس وجهة نظري في الماضي حوالين نجاح القرار بالرغم ان انا شايف فشله دلوقتي هي الكونسيستنسي، الثبات كونتينيوتي يعني استمرارية. كونسيستنسي may be dysfunctional، ربما تكون مؤذية. why؟ because it may result in inflexibility، لانه ينشأ عنها عدم المرونة. the desire الرغبة to avoid the inner conflict اللي هو التضارب الداخلي، التضارب داخل الانسان مع نفسه. resulting from inconsistency الناشئ عن عدم الثبات هي اللي بتخليك تصر على موقف قديم وبتقول ان انا همول عليه. may have adverse effects يكون لها اثارا ضارة on decision making. for example when a decision maker feels responsible، عندما يشعر ال decision maker انه مسؤول for a failure of course of action، يعني خد course of action يعني خد قرار معين وشعر ان هو قرار غلط، لكن يفضل متمسك بيه، ده escalation of commitment. ده مش يفضل متمسك بيه ويزود الانفاق عليه ويحط له في الموازنة الجديدة فلوس اكتر ويبعتر النفقة الموارد بتاعة المنشأة، بيسمى squandering resources، الموارد النادرة بتاعة المنشأة على هذا المشروع في محاولة اثبات ان انا صح. يا عم he or she may want to prove قدام الناس وجوه ذاته that the original decision القديم اللي خده والصول كان سليم despite على الرغم من ان increasing evidence to the contrary، زيادة الدليل على عكس ذلك، زيادة الدليل على عكس ذلك على ان السياسة دي مش سليمة او قرار ده مش صحيح. thus his or her commitment التزامه to a failed policy يقصد للديسيجن الخاطئ may escalate ربما يتصاعد and the additional resources may be squandered وتتبعتر موارد اضافيه، تتبعتر سواء وقت او مجهود. تعال نشوف يسالها ازاي. the term escalation of commitment الترم اللي بيشير الى فكره التفاعل، ما اعرفش بالعربي اسمه ايه، escalation of commitment تصعيد الالتزام، العند، تصاعد العند كمان، ما اعرفش بلاش اصلي هي مش مسميات، الاصرار على وجهة نظر خاطئة، ما اعرفش ما فيش يعني ما ينفعش تكتبها بالعربي وتدي لك معنى واحد. The term escalation of commitment refers, يشير إلى نمرة إيه؟ The process of funding, هي عملية تمويل, funding. ساعات بتيجي في الامتحان funding أو تيجي financing, هي. The process of funding continuing projects, المشروعات الحالية. Because of inadequate information. هل هي راجعة للنشأة لنقص معلومة ولا راجعة لإصرار داخلي؟ مش لعبة معلومة. تمام. Because of inadequate information, لعدم كفاية المعلومات. Or لعدم كفاية الوقت. طيب. To formally analyze, عشان احلل بشكل رسمي, the cost and benefit associated with continued investment. يعني ما عنديش وقت وما عنديش ايه؟ ما عنديش معلومة كفاية احلل المشروع الحالي كويس او وحش, فانا بكمل فيه. لا. دي لعبة عدم وجود كفاية في الوقت. لكن مش لعبة الاصرار السيكولوجي خالص. Answer A, incorrect. Because escalation of commitment is a psychological phenomenon. ظاهرة سيكولوجية. ظاهرة سيكولوجية. Unrelated, ليس لها علاقة, لا تتعلق بالافيلابيليتي اوف انفورميشن اور تايم. لا تتعلق بمدى توفر او عدم توفر وقت او معلومة. ملاش علاقة بيه. The decision maker increasing the resources, يزود الايه؟ الموارد. To a new, a new, يبقى الراجل غير وجهة نظره. A new, مش old. Escalation of commitment, الثبات على قديم. لكن ده بيقول لك a new course of action. If the employee, اذا كان واحد من مرؤوسينه, can recommend alternatives, يقدر يوصي ببدائل. Such that the decision, the new, such that the decision, يعني such that the new course of action على طول of his own initiative, كما لو كان من ايه؟ من مبادرته هو. يعني كأنه بيقول لك ايه هنا؟ ان واحد مرؤوس قال والله في الاحسن, فانت خدت بالجانب دوت كما لو كان بادرة منك انت, يعني معناها توليت المشروع, بقيت سبونسر عليه ومولته. ده بيعمل ايه؟ ده بيصر على وجهة نظره ولا بيسمع الاخرين؟ ده بيسمع الاخرين. ده كده تخلص من السيكولوجيكال فينومينون, صح ولا غلط؟ Answer B, incorrect. Because increasing resources to a new course of action is antithetical to, حالة عكس, antithetical to escalation of commitment. لأنها حالة أنا ما تمسكتش فيها برأيي. حالة تنزلت فيها عن رأيي وتبين اقتراح الموظف كما لو كان مبادرة أنا بتولاها. Answer C. Continuing, committing. To projects, committing to projects, يعني ألزم نفسي بالمشروعات that have been shown to be successful. طب الله, مشروع وناجح, ايه المشكلة اللي فيه؟ لا, escalation of commitment دايما التمسك وجهة نظر على اطار ناجح ولا اطار خايب. لكن هو بيقول لك have been shown to be successful. طب ما طبيعي السكسسفول, ما انا اكمل فيه, ايه المشكلة اللي فيه؟ and limiting additional commitment, وقلل من التزامي الاضافي بصرف موارد اضافية, يعني of resources to projects that have been unsuccessful. ده اتجاه الرشيد, ده الاتجاه الرشيد, ده عكس بالضبط. الله ينور عليك. Answer C, incorrect. Limiting resources to unsuccessful projects is antithetical, برضو علامة عكسية, للescalation of commitment. الاخيرة دي, the decision maker increasing the resources, يعني بيصرف موارد اضافية to previous course of action. Previous يعني old of action. In an effort, في محاولة منه, to demonstrate that, للبرهنة, ان هو يبرهن, ان هو يثبت that the, على طول ما فيش if, that the previous course of action was appropriate. في محاولة منه ان هو يثبت ان البريفيس كورس اوف اكشن كان سليما. يبقى في محاولة منه, يعني هو مش سليم. يعني معنى كده ببساطة ان هو هنا بيتمسك بوجهة نظر على الرغم من بيان عكسها. انصر بكابر. حلوة الجملة دي, انت ذكي جدا على فكرة. يا الله, لا دماغك نشاطية عالية قوي. انا سعيد ان انا ضمك للأسرة الفليبية يا ابني. الأسرة الفليبية. بتاعتي. يا اخي حاجة غريبة، انا كل ما اخلص المحاضرة وادخل اقعد مع الادارة، الرئيس الكبير بتاعي يطلع لي موزة، ما اعرفش ليه. الله يقول لي اتعشيت ولا لسه؟ اه شكله عزيز الزحلق دي صح؟ consistency may be dysfunctional، ربما تكون الثبات مؤذيا، because it may result in inflexibility، لانه ربما ينشأ معاه عدم المرونة، يعني عدم قدرة متخذ القرار على الاستجابة اتجاه الظروف المتغيرة. The desire، رغبة اي انسان مننا to avoid the inner conflict resulting from inconsistency may have adverse effects، ينشأ عنها اثار عكسية. على فكرة طار خاصية الصقر escalation of commitment، escalation of commitment. ليه؟ لانه لو بعد 20 سنة انت بتدور عليه عشان تقتله، صح ولا غلط؟ يبقى يسيب الكل كليلة ويقرف من الحياة علشان خاطر يدور عليه ويكرس حياته كلها لحاجة هو عارف انه يدخل عليها ايه، وعارف انه بيأدي الحاجة غلط. ما اللي مات خلاص يا جدعان، نقضيها ودي بقى مهما كانت درجة تعلمه، ويدور عليه escalation of commitment لانه بيضيع حياته كلها بحثا عن شخص واحد. وعلى فكرة لو مات قبل ما يموته هو يموت من الغيظ. شفتوا انتوا العملية دي في السيد؟ انا على ذات نفسي خدت الطار 3 مرات. انا على طول يعني الوزة بتاعتنا دي لما ماتت كانت ضاعت فيها رقاب، ديك ووزة وكتكوت. لا التاني مش طار بقى. For example, when a decision maker feels responsible، عندما يشعر ان هو مسؤول for a failure the course of action، يعني معناه يخاف من اللوم، عشان يخاف من اللوم يستخبى وراء ايه؟ وراء دعم اضافي في الموازنة للصرف عليه، في محاولة منه ان هو ينجحه. He or she may want to prove that the original decision was sound، كان سليما، على الرغم من increasing evidence، على الرغم من تزايد الدليل to the contrary، على ثبات العكس. Thus his or her commitment، التزامه او التزامها كمتخذ القرار to a failed policy، يعني قرار خطأ، may escalate، ربما يتصاعد، and additional resources may be squandered، البعض. قدامكم بالضبط ربع ساعة، دول 13 سؤال، السؤال دقيقة، فيهم 4 أسئلة هكتشف فيها الناس اللي بتذاكر من الناس اللي ما بتذاكرش. اتفضل هصلح لكم الامتحان، اللي هيجيب 13 من 13 هديله 500 جنيه، انا هدفعهم. عايز حاجة تحت الحساب؟ اهو معايا. مين اللي عايز تحت الحساب؟ مين عايز تحت الحساب؟ مين اللي عايز؟ حساب كله قبلوني. انا مش عالق على الامتحان النهاردة، بس انا عايز اتفرج على درجات. ربع ساعة بالصعبة لونه ايه؟